فلننعش ذاكرتنا. مولود في بولندا وارسو عام 1937، وابن لأبوين بارين يعيشان حياة هادئة. هذا هو إيغور تاركوفسكي بطل قصتنا. النازي يستولي على وارسو. الجنرال السفاح سيدلتس جابلر يزيل قطاعا كاملا من المدينة من الوجود. في وسط النيران والصخب يفقد إيغور ابن السنوات الخمس أسرته ووعيه، ويتم إنقاذه من تحت الرماد الملتهب وقد صار إنسانا جديدا. وينزح الصبي مع العم أندريا إلى العالم الجديد أمريكا، فالريم من بولندا التي تحولت إلى جحيم حقيقي. لكن أندريا السكير العجوز البائس لا يعيش في أمريكا كثيرا لأنه بلغ لحظة النهاية. وهنا يجيء دور أبوين بالتبني، يكفلان اليتيم البولندي الصغير لكن دون حب حقيقي، مجرد الحاجة إلى أن يكون لديهما طفل. ويدرك إيغور أن القليلين جدا يحبونه أو يرحبون به، فهو يملك موهبة لا يدري كيف ظهرت فجأة. إنه قادر على اختراق أذهان الآخرين وسماع أفكارهم بوضوح تام، لكن هذا يظل سره الذي لا يصارح به أحدا. وكالعادة يبدأ بعض الصبية في التحرش به، فهو أجنبي ضعيف حساس هش، ويكون عقابهم له فريدا. عليه دخول المنزل المسكون لآل كيلي وقضاء ليلة كاملة فيه. ويقبل الصبي التحدي ويدخل البيت، ليفاجأ بأن أسرة كيلي ما زالت هناك في زورة شبحين يبحثان عن قاتلهما. هكذا يتم التعاون بين إيغور وبينهما، هما يثيران الرعب في قلوب عصابة الصبية، وهو يتصل بالشرطة لتقبض على قاتل الزوجين الذي ما زال حيا وحرا. وهنا ندرك حقيقة مهمة، أن كل الأشرار في العالم هم بالنسبة لإيغور صورة مكررة من الجنرال السفاح جابلر. بعد أعوام ستة قابلنا إيغور طالبا في المدرسة الثانوية، وقد بدأ الحب يتحرك في قلبه المراهق تجاه جلاديس. لكن جلاديس تتبدل، لأن هناك من يدعى هاري كارلسون، وهذا الهاري من الطراز الذي لا تستطيع فتاة أن تقاومه. لكن هاري يملك ميزة أخرى، إنه نذل كبير، وبمجرد أن يستوثق من أن الفتاة قد هامت به حبا يتخلى عنها، غير مبال بأنه هشم روحها الحساسة للأبد. يا للشقاء. يصمم إيغور على الانتقام، ويدعو هاري إلى مبارزة من نوع خاص جدا، مبارزة بالسم. ويوافق هاري الذي لم يرفض تحديا في حياته كلها، لكن إيغور يتلاعب به، ويتضح أن القارورتين خاليتين من السم، لكن قوة الإيحاء غير العادية لإيغور تجعل هاري يشعر بالسم يمزق أحشائه، ويملأ الدنيا صراخا، ويغدو مهرج المدرسة وموضع سخريتها. إن الشر والقسوة هما عدو إيغور، وهو قادر دوما على أن يرى في كل شرير قاس وجه عدوه جابلر. ترى هل يلتقي الشتيتان؟ هل يبدأ الصراع الذي انتظر كل هذه الأعوام؟ من هنا يبدأ الجزء الرابع من قصتنا. الجزء الرابع، مانهاتن 1960. أدار البروفيسور شلوفسكي جهاز التسجيل، فانبعث الصوت الهادئ للبكرتين إذ تدوران بتأدة، ثم عبر الغرفة ليدير جهازا آخر راح يبعث خلفية هادئة للمحادثة، موسيقى رخيمة سماوية. سأل إيغور بالبولندية: هل تحب موزارت؟ أفضل البيتلز، وأرجو ألا تعتبر هذا دلالة على ضحالة ثقافتي. أشعل الرجل غليونة وراح يطلق الدخان في دفعات قصيرة متتالية، ثم غمغم: بالعكس، الموسيقى بالذات لا تحتاج إلى أي تحيزات مسبقة، ولا يمكن أن ترغم أذنك على أن تحب موزارت لمجرد أنه موزارت. لكنه لم يغير اللحن برغم كل هذا. جلس على الأريكة مسترخيا وهو يجذب الدخان في نهم، وتساءل واضعا ساقا على ساق: والآن ما هي تطورات حالة الصرع هذه؟ لا جديد، إنها تحدث كل أسبوعين كما كانت في البداية. هناك هذا التوجس والشعور بقدوم كارثة ثم الشعور بأن ذراعي وقدمي تتحرران من سيطرتي ويتبدل العالم من حولي. كل الأضواء تسطع أكثر من اللازم، حتى الهمس يغدو عاليا مرهقا للسمع، ثم يسود الصمت، صمت ثقيل كئيب أشبه بالصمت الذي ساد الكون بعد الطوفان. والظلام، الظلام البكر الأولي من قبل خلق الكون ذاته. وحين تفيق الصداع كما في كل مرة، الصداع. كان يتحدثان البولندية، فكلاهما بولندي يقيم في الولايات المتحدة، وكلاهما يشعر بالراحة عند استعمال لغته الأصلية، كأنما يجرب حذاء قديما مريحا اعتادته قدماه، ثم لفظه واستعمل حذاء جديدا ضيقا. قال البروفيسور شلوفسكي وهو يتأمل إيجور ماليا: إيجور، أنت الآن شاب ناضج في 23، ويمكنك أن تفهم ما أقول. لقد رأيت تقرير المختص في الأمراض العصبية، وعرفت أن رسم المخ الخاص بك سليم تماما، كما أن أشعة المخ والدماغ طبيعية ولا غبار عليها. وهذا يعود بنا إلى ما قلته لك، الهستيريا، تفاعل الهروب من ضغوط خارجية لا مفر منها بالنسبة لك. أعني أن مرضك نفسي تماما وليس صرعا على الإطلاق. نفسي؟ ولماذا؟ لا توجد لدي مشاكل نفسية. حينما يقول لي مريض أنه فقد أباه وأمه في الحرب أمام عينيه، وهاجر من وطنه إلى وطن يمقته الجميع فيه، عندما يقول لي أنه من دون مشاكل نفسية، فإنني أتهمه بالسخف. ولكن لماذا الآن بالذات؟ لأن الضغوط وصلت ذروتها الآن بالذات. وفي أعماق ذهني سمع إيجور البروفيسور يغمغم في نفاد صبر: هلما أيها الأحمق، لن أقضي اليوم معك هاهنا. أخرج ما بأعماق عقلك الباطن الخارب هذا، إلقي بكل القاذورات والقطط المتعفنة ومعاء الخندير على مائدتي، ثم انصرف مستريحا مطمئنا إلى نظافة روحك. لكي أخرج ما بروحي من قاذورات، يجب أولا أن أعرف مكانها. هذا ما نحاول عمله الآن. كيف عرف مصطلح القاذورات هذا؟ صدفة غريبة حقا، كأنما كان يصغي لأفكاري. لدهشته رأى إيجور يبتسم بسمة ذات معنى، رآه ينهض في تأدى إلى جهاز التسجيل ليغلقه، ثم يعود إلى الأريكة ليقول له وهو يبتسم ذات البسمة الغامضة: هذا صحيح. ما هو الصحيح؟ إنني أصغي لأفكارك حقا، وهذه هي مأساتي. هذه المرة قضي ساعتين في الكلام. كان البروفيسور يعرف أن كل هذا ممكن، فهو على قدر من الثقافة والعلم جعله يقرأ الكثير من القصص المماثلة، لكنه لم يتوقع قط أن يلقى أحد هؤلاء الذين سمع عنهم. والمعجزة التي لا توصف، معجزة أن تجد أدق أفكارك على لسان الآخرين بمجرد أن تفكر فيها. كيف تسمع الأفكار؟ كيف تبدو لك؟ أسمعها كأنما صاحبها يتكلم في رواق واسع، الصدى يتردد في كل مكان، لكن صوته يكون مميزا وواضحا. والرؤى، هل ترى صورا معينة؟ أحيانا، وأحيانا ما أرى صور ذكريات تتتابع هناك كأنها في فيلم سينمائي قديم. الآن ستقول لي إن كل هذا غريب ومخيف يا إيجور، هل تصدقني؟ أصدقك، علي اللعنة لو لم أفعل، لكني مذهول. كما أصدق أني سأموت، لكن الذهول سيغمرني ساعة الاحتضار. طبعا كل هذا سر بيننا. ما دمت أغلقت جهاز التسجيل، لكن هذا الموضوع أكبر مني، نحتاج إلى خبرة مختص في علوم الباراسيكولوجي، نحتاج إلى آراء الفسيولوجيين وعلماء الأمراض العصبية. وهل تقترح أحدا كبداية؟ وهل يوجد غير دكتور إدوارد مالكوم؟ إن هذا الرجل الذي هو شاب في 30 من عمره في الواقع لحجة في علوم القدرات الإنسانية الخارقة، أو ما يسمى في لغة العصر بالإدراك الفائق للحواس. له عدة مقالات كلاسيكية في التخاطر، كما أنه مهتم إلى حد كبير بالأحلام وميكانيزمات النوم، وقد أعد بمعونة الجامعة معملا صغيرا لدراسة هذه الظواهر. صحيح أن رئيس الجامعة يريد نتائج ملموسة ويعتبره نصابا لا خلاق له، يجيد تبديد المال فيما لا طائل من ورائه، لكن مالكولم كان يمرر يده على رأسه مبعثرا شعره الأحمر الناعم ويزيد عينيه الزرقاوين اتساعا هاتفا: أوه بروفيسور إريكسون، إن هذا الحقل الذي أعمل فيه ما زال حقلا رضيعا، نتائجه لا يمكن قياسها بالترمومتر أو جهاز الضغط أو رؤيتها على الشاشة. فيقول إريكسون في غيظ وهو يتمنى خنقه: إذا ماذا تريد؟ هذا سهل، أعطني الوقت والمال والرجال ولسوف أصنع لك التاريخ ها هنا. لا تتعجلني، إنما نحن في لحظة ميلاد العلم الذي سيكون هو العلم الوحيد في المستقبل. دع المولود يترعرع في هدوء أرجوك. تبا. والآن نعود إلى بطلنا إيغور الذي تردد على معمل مالكولم في الجامعة بناء على توصية من بروفيسور شلوفيسكي أستاذ الأمراض النفسية بولندي الأصل. لكم من اختبارات أليمة اجتازها إيغور حتى صدقوا أنه ليس نصابا، مئات من رسوم الدماغ وآلاف من فحوص قاع العين، حتى إن إيغور صار يتوقع في كل ثانية أن يهشموا رأسه بفأس ثم يخرجوا مخه لفحصه عن كثب. وكانوا يجلسون إيغور على مقعد شبيه بكرسي كهربائي، وقد تم ربط مئات الأقطاب إلى دماغه وقلبه وذراعه، ولربما غرسوا إبرا دقيقة في عضلات فخذيه. ثم يوقفون أمامه 4 أو 5 أشخاص ويطلبون منه أن يخمن أفكارهم، وكان في الغالب ينجح، إلى أن جاء اليوم الذي اصطحبه فيه دكتور مالكولم إلى مكتبه وجلس خلفه واضعا ساقا على ساق ليقول له في مودة: أهنئك يا مستر تاركوفسكي، أنت إسبر حقيقي. ماذا تعني؟ أعني أنك من المتمتعين بالإدراك فائق الحس. هذا هو ما وجدوا؟ كل هذا الجهد وكل هذا المال المبدد من أجل شيء يعرفه إيغور منذ أعوام طوال؟ تساءل إيغور في ضيق: وما سبب ذلك؟ الحق يا إيغور أنه ما من شيء مؤكد ها هنا، إن كل من يملكون الإدراك الفائق للحواس يقولون إنهم ولدوا هكذا، أما أنت فإن لديك بداية قاطعة لموهبتك يوم دفنت تحت الانهيارات في 5 من عمرك، وهذا يعني أن نقص الأكسجين الواصل إلى الدماغ كان له دور أساسي في قدراتك هذه. ثمة مركز معين في مخك كان نائما ثم استيقظ حين نامت بقية المراكز، كان عليه أن يبقيك حيا وعرف أن المسؤولية مسؤوليته وحده. يمكن القول أن هذا المركز هو المسؤول عن اختراق الأفكار كما تسميه، لأنه قد استيقظ وسيظل مستيقظا طيلة حياتك. قال إيغور وهو يعيد التفكير في هذه الحقائق، كان يعرف دوما أن هذه هي البداية وأن هجوم النازي هو السبب الوحيد لما يعانيه. وهذه النوبات التي تهاجمني الآن؟ إن هناك تزايدا للموجة دلتا في رسم مخك الكهربي، وهذا التزايد مضطرد، لا يوجد ما يدل على ورم أو شيء مشابه في الدماغ، لهذا نقول بكل بساطة إن هذا الجزء يحاول أن يسيطر عليك وأن يمسك بزمام الأمور، لكن عقلك الطبيعي يقاوم هذا ويحاول استعادة السيطرة. لقد فقدتني بالفعل. يوجد طاغية في دماغك يحاول أن يحتل الدماغ كله، لكن باقي دماغك يقاوم بعنف، ومن ثم تحدث النوبات. ألا تجد أن موهبتك تزداد قوة يوما بعد يوم؟ بلى، في البدء كانت لحظات الاختراق غير اختيارية ونادرة، ثم صارت اختيارية، اليوم هي غير اختيارية من جديد، لكنها تحدث طيلة اليوم. تلك هي مشكلتنا الصغيرة إذن. تصور أن عقلا بشريا لا يكف لحظة عن التنقل بين عقول الآخرين، لا أفكار خاصة بك، ستسمع ضوضاء طيلة اليوم لا تعرف إن كانت منك أم من الآخرين، ستسمع كل أفكار الناس التي لا تريد أن تعرفها، ستشعر بمقت غير عادي لهذا العالم، شأنك شأن كل من يرى الناس عرايا طيلة الوقت. إن هذا يثير الاشمئزاز، لهذا يعاني الإسبرز من حالات قيء متكرر واكتئاب مزمن. إنك ستفقد ذاتيتك بالتدريج لتذوب في الزحام. إنك لا تكف عن إثارة بهجتي وأمالي. هذا عملي، سنحاول أن ندربك على نوع من التغذية الراجعية الحيوية بايو فيدباك، وبالتالي تتعلم كيف تكبح جماح موهبتك هذه، كما أننا سنعمل جاهدين على تسهيل لقائك بزملاء يماثلونك في هذه الموهبة. إنهم سيقدمون لك خبراتهم ويعلمونك كيف اجتازوا أسوأ لحظاتهم في هذا الصدد. أما الآن فلا شيء أقدمه لك أفضل من مستحضرات البنزودياسبين المهدئة. إن النوم أو سكينة الدماغ هي كل ما تحتاجه الآن. هل ما ينتظرني مخيف يا دكتور؟ لقد رأيت حالتين تمران بما تمر به، والنهاية كانت هي الجنون أو الانتحار هربا من طوفان الأفكار هذا. فهل تعتبر هذا شيئا مخيفا بما يكفي؟ الحق أن هذه الموهبة لم تكن وبالا كلها. إن إيجور لا يغبط نفسه أحيانا على امتلاكه لها. من المفيد أن تقرأ خواطر الناس حين تكون موظفا في مصرف. خذ عندك هذا الرجل الوقور الذي يتقدم نحوك وهو يصلح رباط عنقه الفاخر ويضع حقيبته على الكاونتر أمامك في سأم كأنما تضايقه إجراءات المصارف الروتينية هذه، وينظر إلى ساعته غير ناس أن يمط شفته في شمئزاز. تبا لقد تأخرت كثيرا جدا عن موعدي المهم. وتمر حسناء فيبتسم لها ابتسامة جانبية سريعة، ثم يقف ليقول لك في هدوء وثقة: أريد تبديل فئة أصغر بهذه الدولارات. ويضع رزمتين 13 من الدولارات عالية الفئة على الكاونتر أمامك، ويتلفت حوله في حذر ليريك أنه يهاب اللصوص وينتظر. عندئذ تسمعه يتحدث في ردهة عقلك: أرجو أن لا يشك في شيء من هذا الأحمق، إن التزوير متقن وأنا أثق بهذا. المهم أن أبدو واثقا من نفسي وأن لا أنصرف سريعا بمجرد أن يتم الاستبدال. سأتمهل أنظر إلى ساعتي، أسأله عن عنوان شارع قريب وشك على الانصراف، ثم أعود إليه لاستبدال ورقة النصف تالفة. نعم، هذا هو الأسلوب الأمثل. عندئذ تقاوم الابتسامة الخبيثة التي توشك أن تتحول إلى قهقهة، وتبدأ العبث بأعصاب الرجل. تمسك الأوراق وتتأملها في النور مليا وأنت تعرف أنه يكاد يجن. الهواء يحتبس في رئتيه. ماذا يفعل هذا المعتوه؟ إن الدولار ليست له علامة مائية، لا يمكن أن يعرف الحقيقة أبدا. عندئذ تطلب منه أن يأذن لك بلحظة، وتنهض تاركا إياه يغلي كما لو كان جالسا على مرج المشتعل، وتتأخر بالداخل بضع دقائق، ثم تعود له كي تواصل عد الدولارات وتتأمل كل منها في النور. ثم ينتهي أوان المزاح. تقرع الجرس الصغير أمامك ويرى هذا النصاب الزي الأزرق لرجل الأمن يتقدم نحوكما. عندئذ يفقد وقاره ويتلاشى كل هذا الكبرياء. شيطان، كيف عرفها؟ لقد كانت تزوير متقنة من الدرجة الأولى. ويسألك رجل الأمن عما هنالك، فتقول في أدب وقور وأنت تشير إلى عميلك المتأنق: لقد قدم لي هذا السيد دولارات مزيفة، وأعتقد أننا جميعا نحب أن نعرف مصدرها. عندئذ يرتخي جسد المتأنق تماما ويتحول إلى فأر في مصيدة غارق في العرق البارد، ويتحول كبرياؤه إلى بالون فارغ من الهواء تماما، ويقتاده الضابط إلى حيث يقودون الفئران التي لا تجد مهربا. نعم، ليس الاختراق وبالا على رأسك كله. عندئذ يدعوك مدير البنك إلى مكتبه ويهنئك على فراستك، فهذه الدولارات مزيفة بإتقان غير عادي ويستحيل تمييزها إلا بوسائل تقنية معقدة. ثم يسألك عن كيفية اكتشافها، فتقول في تواضع: لا شيء يا سيدي، فقط بدا الرجل متعجرفا أكثر مما يحتمله الأمر، حتى إنني كدت أقرأ أفكاره. وتمضي الوقت الممل في تأمل أنماط البشر الذين يدخلون ويخرجون من البنك، وتصغي لأفكارهم في خبث، موقنا في نفسك أن من يزعمون القدرة على الفراسة هم مغرورون حتما. زحام من الأفكار وضجيج لا يصدق يحيط بك في كل ثانية، وبرغم هذا أكثر الناس صامتون. هذه الحسناء تخطر في رشاقة قاصدة شباك الشيكات، تقول لنفسها في فحيح كفحيح الأفاعي: اللعنة على هذا العجوز. كلما فكرت أنني بعت شبابي من أجل المال، من أجل هذه الشيكات المتعفنة التي أنتزعها منه وكأنني أنتزع آخر درس في فمه، هذه هي مشكلة الزواج بمن يكبر كسلة. ترى هذا وتقارنه برقة ابتساماتها المصنوعة التي تنم عن حب بريء للكون كله، فتا لها هذه الابتسامة إنما خلقت كي تلهو كالأرانب والغزلان كما في أفلام ديزني المتحركة. لكن أفكارها تختلف بعض الشيء، وها هو ذا رجل الأمن يرمقها في رزانة ويبتسم، تسقط منها لفافة فيهرع ليعيدها لها، تشكره فيهز رأسه برشاقة بمعنى لا تشكريني، فهكذا يتصرف الجنتلمان دائما. لكن أفكار هذا الجنتلمان تختلف كثيرا، أفكار غير قابلة للنشر تتعلق بهذه الحسناء. الخلاصة أنه سيتحول معها إلى مينوتور كاسر يخور ويتصاعد البخار من منخريه. أما هذا الرجل رث الثياب بادي الفقر، فيمشي إلى الصراف ليخرج من جيبه رزمة متسخة من أوراق العملة، ويعطس عدة مرات ويقف في ذل منتظرا أن ينظر الرجل إليه. لكن أفكاره ترسم صورة مختلفة. 20,000، إننا نتحرك بثقة نحو المليون الأول، ولعمري إنه لشيء يستحق أن يضحي المرء بكل هذه اللذات الصغيرة التي يحبها الناس البلهاء. ويبتسم إيجور في ثقة، الحق إنه لإنسان غير عادي، إنسان متميز ومخيف، لكن لو علم الناس بموهبته هذه لانكمشوا ولراحوا يتطيرون منه ويخشونه. وهنا رأى إيجور ذلك الشاب الناحل الأسمر يتقدم من لارا الموظفة الحسناء، يقف أمامها يتحدث معها في أدب، ثم يبرز ورقة صغيرة يضعها أمام عينيها. وجه لارا ينتقع وتبتلع ريقها، تنظر حولها ثم تعيد قراءة الورقة. الشاب يبدو أكثر عصبية وتوترا، ويناولها حقيبة سوداء كبيرة. ماذا يحدث بالضبط؟ مع إيجور بالذات لا توجد مشكلة في مطالعة الرسائل، لأنه يراها منقوشة كاملة في وعيه، كما يسمع كلماتها بصوت القارئ كما يحدث في السينما. ماذا تقول هذه الرسالة؟ توجد تحت معطفي 4 أصابع من الديناميت الموصول بشحنة كهربية، وطرفي السلك بين أنامل الآن. عليك أن تملأي هذه الحقيبة بدولارات عالية الفئة ذات الأوراق القديمة، وإلا قمت بتلميس السلكين، وعندئذ سيتلاشى المصرف من على الخريطة. لا تحاول الصراخ أو المقاومة، فأنا يائس ولن أخسر شيئا لو تحولت إلى كومة من الغبار. كان الأسلوب متماسكا والخط جميلا دقيقا، هذا الخط المميز لمرضى الاكتئاب أو المنغلقين على أنفسهم. ولم يمنع إيجور نفسه من الإعجاب بدقة هذا اللص، إن اللص الذي لا ينسى وضع علامات الترقيم وعلامات التعجب وهو يسرق مصرفا لهو لص غير عادي. المهم الآن أن يتم عمل شيء. لارا تهز رأسها الأشقر في إرهاق، واضح أنها على وشك فقدان الوعي بعد ثانية أو أكثر ما لم تأخذ نفسين عميقين، ثم تتنفس بسرعة، العرق البارد على جبينها، تبدو كأنها قد ازدردت فأرا. إنها تدخل المكتب تاركة الفتى واضعا يديه في جيب معطفه وهو يتلفت حوله في قلق، ثم تعود بعد دقائق مع المدير مستر كوثبرت البدين ذي الملامح الطفولية، يهز كرشه الضخم ويبدو ممتقعا. يعيد كوثبرت قراءة الرسالة، ثم ينظر نحو الفتى وعيناه تقولان لا، لكن الفتى يهز رأسه أن نعم ويفتح زرين من معطفه. يتبادل المدير الهمس مع لارا ثم يشير للحقيبة. هنا يصيغ إيجور السمع إلى أفكار الفتى. ليتهما يصدقان، ليتهما. رباه دعني لا أفشل هذه المرة أيضا. كانت الكاميرا التلفزيونية المعلقة مسلطة نحو الفتى، ورآه إيجور ينظر لها في قلق. إن كل شرطة الولايات المتحدة ستحصل على صورته بعد ربع ساعة من الآن، وهذا يحمل معنى واضحا، إن الفتى يخطط للهرب مهما كانت النتائج. وحتى لو لم يقنع المدير بنيته للانتحار، بالتالي من المنطقي أن يكون مسلحا، فما هو سلاحه؟ أحس إيجور في ذهنه بملمس المسدس البارد الصارم الثقيل يرقد في جيب المعطف صامتا ينتظر. لكنه أدرك كذلك أن المسدس خال من الطلقات. لم يكن الفتى راغبا في التهور مهما كانت الأمور، لأن عقوبة السارق أخف بمراحل من عقوبة القاتل. وهكذا تقدم إيجور في ثقة يشق زحام العملاء حتى وقف عند الشباك بجوار الفتى. توتر هذا الأخير لحظة، لكنه افترض أن إيجور عميل آخر لا يدري ما يدور هاهنا. مد إيجور يده فوضعها على كتف الفتى وهمس: لا أدري لماذا لا أميل كثيرا إلى رؤيتك هاهنا. لربما غدت الأمور أفضل لو أنك غادرت البنك الآن. عم تتحدث يا سيد؟ ابتعد يا إيجور، إنه مرخم تماما. ابتعد عني وإلا دفعتم الثمن غاليا. لكن إيجور مد يده ليفتح معطف الفتى عنوة ويقول أمام نظرات الواقفين الذاهلة: ملغم بالكرواسون، هذا حق. لقد ملأ الفتى سترته تحت المعطف بأصابع الكرواسون المتلاصقة التي تبدو من تحت المعطف كأنها شحنة ديناميت رهيبة. وفي ثانية تحول هذا السفاح اليائس إلى مخبول يحب الكرواسون، يقف غارقا في العرق، عرق الفشل، عرق الخجل، عرق الخوف. لم يصدق بينما رجال الأمن يتقدمون نحوه لينزعوا معطفه ويفكوا هذا الحزام المضحك من حول خصره، وأحدهم يخرج المسدس الخالي من الذخيرة من جيبه. لم يصدق بينما لارا تولول وتبكي ثم تنكمش على نفسها مطلقة صرخات هستيرية واهنة. عندئذ عرف أنه لعب بورقته الأخيرة وفشل. تقدم منه إيجور في تعاطف واضح وأخرج من جيبه علبة تبغ، دس واحدة منها في فمه وأشعلها، بينما ذلك الصوت المعدني الكئيب للأصفاد إذ تنغلق حول معصمه يتردد. سأله إيجور وهو يشعل لفافة أخرى لنفسه: لماذا تهورت يا كارلو؟ إن سيلفانا كانت ستعود لك حتما، إنها تحب بيتها وأطفالها، ولم يكن ما حدث سوى زلة عابرة. أردت أن يعرف الجميع من هو كارلو بيرتيني، لست أنا ذلك الجبان عديم الذكر الذي تقتحمه العين اقتحاما. أنت تعرف شعور المهاجر الإيطالي في بلدك هذه، إما أن يكون ممثلا أو لصا. وعلى كل حال ستعرف سيلفانا أنها قد قارفت خط. وهنا تصلب وأدار عينه نحو إيجور فوجده قد رحل. وبينما هو يمشي نحو عربة الشرطة لم يملك نفسه أن يتساءل في حيرة. لقد كان شارد الذهن فلم يثر ما حدث ذهوله. من هو هذا الرجل؟ كيف عرف مشكلته وعرف اسمه واسم سيلفانا زوجته التي رحلت؟ إلا أنه في الساعات التالية لن يجد مزيدا من الوقت للبحث عن إجابة. لماذا كان يميل إلى لارا؟ كانت جميلة، هذا حق، لكنه ذلك الجمال البارد المميز لدم واجهات المحلات، وبالتأكيد لم يكن جمالها من النوع الذي يروق له. كانت رقيقة، لكنه ذاق من الرقة ذلك المذاق الكريه حين تتحول إلى قسوة أو لا مبالاة، وخبرته مع جلاديس كافية. من الصعب معرفة السبب، لكنه كان يرجح أن التفسير يعود إلى حبها له وإلى شعوره بالوحدة وحاجته إلى رفيق الدرب، أي رفيقة. أضف لهذا بالطبع أنها كانت محدودة الذكاء، وأنها كانت تملك أنظف مخ اخترقه في حياته، فهي تحبه هكذا دون تعقيدات أو ادعاءات، وهي لا تظهر عكس ما تبطن، ولا تملك طموحات شريرة شيطانية، ولم تبدي اهتماما بأنفه الكبير قط. كانت مبهورة بشجاعته، لكنه كان يعلم جيدا أنه ليس شجاعا. إن مهاجمة رجل مسلح بأصابع الكرواسون ليست شجاعة طالما أنت تعرف هذا. كانت مبهورة بفراسته وحدة ذكائه، لكنه كان يعلم أن فراسته هي قدرته على اختراق عقول الآخرين. لم يكن يستحق انبهارها، لكنها بالتأكيد لا تستحق حبه تماما. إنه يميل إليها كما يميل إلى كلبه لمجرد أنها لطيفة المعشر. وفيما عدا اللقاء في المصرف كان يخرجان بانتظام كل ليلة تقريبا، حيث يصحبها من دارها حيث ما زالت تعيش مع أبويها في سيارته الصغيرة ليذهب إلى أي مكان. يجب هنا أن أذكر أن إيجور لم يعد يقيم مع أبويه، فقد اقتنى شقة صغيرة نظيفة على بعد أمتار من المصرف الذي يعمل فيه. والشقة لا تحوي من ذكريات الماضي سوى صورتين، صورة لأبويه البولنديين وصورة للجنرال جابلر الذي غدا رفيق حياته، يراه أول شيء عند الاستيقاظ وآخر شيء قبل النوم، بل إنه أحيانا ما كان يثرثر معه بالألمانية التي لا يفهم الجنرال سواها والتي تعلمها إيغور خصيصا من أجله، واعتاد أن يحييه كلما رآه فاردا ذراعه الأيمن عن آخره هاتفا بلهجة عسكرية صارمة: هايل هتلر. عندئذ كان يرى بسمة خبيثة تتلاعب على ثغر الجنرال. أين أنت يا جابلر؟ تراك ما زلت حيا بعد هذه الأعوام؟ أنت قتلتني يوما ما، ولسوف أهيمك شبح مثل الزوجين كيلي إلى يوم الدينونة حتى تلقى عقابك أو تموت. نعم يا جابلر، أنا شبحك الذي سيطاردك في كل ركن، وراء كل منحنى، وخلف كل شجيرة، وتحت كل فراش. حتى في لحظة الاحتضار لن تأمن أن تجد أناملي تلتف حول عنقك لتجعل احتضارك قدر الإمكان أليما معذبا. أين أنت يا جابلر؟ أين أنت يا جابلر؟ تدوي الصرخة النفسية المروعة عبر الغابات، تحرك مياه الجداول وتسقط قطع الثلج من قمم الجبال، وتفر من هولها قطعان الوعول، تعبر المحيطات باحثة عن الوحيد الذي يملك الإجابة: أين أنت يا جابلر؟ كان معمل دكتور مالكولم يشبه سركا إلكترونيا مسليا إلى حد لا يوصف، والرجل هو نفسه مزيج مثير من الدجالين والعلماء، فلا يلومن أحد رئيس الجامعة على شكه في مصداقية هذا الرجل. الآن تعال أقدم لك فئران التجارب الآدمية في هذا السيرك الإلكتروني، هيا تقدم وصافحهم. الأول هو مايكل هاثاوي، مدرس في الأربعين من عمره، يعاني من حالة متقدمة من الإدراك الفائق للحواس، وعلى حد قوله: الضجيج ولا يرحمني لحظة واحدة. وحتى حين يحاول أن يغفو توقظه دوما أحلام زوجته الحمقاء، فهي لا تحلم سوى بكلب أسود يحاول عضها من مؤخرتها. ويقول هاثاوي في مرارة: أصحو من النوم 10 مرات ليلا شاعرا بأنياب الكلب تمزق مؤخرتي أنا. وقد نصحه البعض بأن يطلق زوجته، ونصحه آخرون بأن يهشم رأسها، لكنه لا يبدو متحمسا للحلين. الثاني هو إيغور تاركوفسكي، مهاجر بولندي اكتسب موهبة الإدراك الفائق للحواس في ظروف مبهمة، وهو إنسان صمود حساس إلى أقصى حد. الواقع أننا قراء ما وراء الطبيعة محظوظون للغاية، إذ نعرف جيدا ما يفكر ويحلم به أبو الهول هذا. الثالث هو جيمس ماكجيفن، كان ضابطا بالجيش، وهو من هؤلاء المتمتعين بقدرة السايكوكينيزيس، وهي لفظة لاتينية تعني التحريك عن بعد. كان إيغور قد سمع عن هذه القدرة لكنه لم يرها ولم يتخيلها قط، حتى رأى هذا الماكيفين ينحني على المائدة ويقطب وجهه ويرتجف في مزيج من الألم والانبهار والنشوة، وراحت ملامحه تتقلص واحتقن وجهه بالدم. عندئذ رأى إيغور مذهولا كوبا من الماء يتحرك حركة عصبية قصيرة فوق المائدة، كأنما هو مربوط بخيط إلى ماكيفين نفسه. ثوان مضت مثقلة بالتوتر والجهد الذهني الذي يدنو كثيرا من انفجار المخ، ثم هوى الكوب من فوق المائدة ليتهشم إلى 1000 قطعة، وهمد ماكجيفن وراح يلهث في نشوة الخلاص. بدا الأمر بالنسبة لإيغور غريبا لكنه مخيب للأمال، كل هذا الجهد من أجل كوب، وهو الذي حسب السايكوكينيزيس قادرا على رفع مدرعة عن الأرض ونقلها إلى أرض أخرى. لكن مالكولم أخبره أن هذا ما يظنه العامة، إن القدرة على تحريك 2 كيلوغرامات عن بعد لأمر نادر جدا، ولا توجد سوى قلة من هؤلاء المحركين، معظمهم محبوسون في معامل لينينغراد الآن باعتبارهم سرا حربيا سوفيتيا. الآن ننتقل إلى الشخص الرابع، إنه زنجي يدعى جيف جولدسميث، وهو بلا عمل، نشأ في الأزقة وسينتهي إلى الأزقة لأن الزنوج في منهاتن لا مستقبل لهم، فهم إما عمال مصاعد أو راقصون أو لصوص، ربما تحول سعداء الحظ منهم إلى زومبي، لكن هذا لا يحدث عادة. جيف يملك موهبة التخاطر أو التليباثي، ويستطيع أن ينقل أفكاره إلى الآخرين بسلاسة غير عادية. للأسف أن أفكاره ليست رائعة إلى هذا الحد، ومعظمها شتائم بذيئة تنتهي دوما كعادة الذنوب بلفظة يا رجل. الخامس هو بيتر شيندلر. الاسم يوحي بأصل ألماني، ففي الولايات المتحدة لا يوجد أمريكي أصيل سوى الهنود الحمر، أما الباقون فنازحون من كل بقاع الأرض. والأخ شيندلر هذا يتمتع بموهبة خاصة في الإدراك الفائق للحس، فهو سلبي. إنه إسبر سلبي. لم يفهم إيجور معنى السلبية هنا، فقال مالكولم وهو يتأمل شيندلر في إعجاب: معنى هذا أنه غير قادر على اختراق عقول الآخرين، لكنه في الوقت ذاته صاحب عقل مغلق، لا أحد يستطيع اختراقه أو معرفة أفكاره. ثم هدف في إيجور متحديا: حاول أن تعرف فيما يفكر. نظر إيجور إلى وجه الألماني المبتسم عديم التعبير وحاول إظلام، حاول ثانية في إصرار إظلام. قال مالكولم في حنكة تدل على خبرة مخضرمة: إن الإسبرز السلبيين صالحون دائما للاحتفاظ بالأسرار الكبرى، خاصة حين يكون عليهم التعامل مع آخرين إيجابيين مثلكم. إن هذا الرجل أشبه برسالة كتبت بالحبر السري، ولا أحد يملك السائل المظهر في العالم كله. اللعنة يا رجل، أي موهبة سلبية؟ إن هذا الفرخ القذر لا يصلح إلا كدمية متعفنة. أدرك إيجور وكذلك المدرس شخصية القائل فورا، فنظر له وهمس مبتسما: احتفظ بأرائك لنفسك يا جيف. ليكن يا رجل، ولكن لتحل علي اللعنة. ساد الظلام المعمل فيما عدا صوتا غريبا كأنه عواء أو نداء غامض يتخذ طابعا لحنيا ينبعث من جهاز التسجيل الذي يدور ببطء. قال دكتور مالكولم بصوت رخيم حاول أن يوحي بالاسترخاء: هذه الموسيقى من اليابان، كهنة زن يستعملونها للتركيز، ويقال إنها فعالة في ذلك. إن العقل البشري هو أشبه بالقصر ذي المئة غرفة كلها مواربة، لكن هناك حجرة واحدة ممنوع علينا دخولها. هل تعرفون لماذا؟ لأنها تضم أقصى وأفحش ذكرياتنا، الذكريات التي نداريها حتى عن أنفسنا لنظل آدميين. العلاج النفسي يحاول مجرد قرع هذا الباب والعبث بمفاتيحه، لكنه لا يفتحه. التخدير ينجح أحيانا في إلقاء نظرة من ثقب هذا الباب، لكنه لا يفتحه. نحن الجالسين ها هنا القادرون على فتح هذا الباب ودخول الغرفة المغلقة لرؤية ما بها، لكننا بحاجة إلى ميران، بحاجة إلى إدراك مفهوم الغرف جيدا. هنا تذكر إيجور ما اعتاد أن يراه في لحظات الاختراق. كان يسمع الصوت كأنما يتردد في رواق كبير مزدانا بالصدى، وكان يرى هذا الرواق يمتد أمامه والأبواب على جانبيه. إن مالكولم يعرف حقا ما الذي يتحدث عنه. حتى هذه اللحظة نحن قادرون على معرفة الأفكار الحاضرة للناس، لكننا نجهل تماما ما كانوا يفكرون فيه، نجهل ذكرياتهم وخططهم المستقبلية. لهذا نحاول أن نتدرب على فتح الأبواب وتفتيش الغرف. تساءل هاثاوي ومعه حق في تساؤله: ولماذا نتعلم هذا؟ نحن نريد الشفاء من موهباتنا أو تنظيمها، لكننا غير راغبين في التجسس على الطبيعيين. نقطة جيدة. نحن لن نمارس خارج هذا المعمل ما تعلمناه داخله. سنحاول أن نخترق عقول بعضنا البعض. سنتعلم أكثر عن الغرفة التي تحوي هذه الموهبة. سنصارعها، سنرغمها على الخضوع لنا بدلا من أن نخضع لها. إن الحل لمشكلة كل منكم هو في عقله، وهناك من سيفتح أبواب هذا العقل. إننا نسمي هذا الأسلوب بالعلاج التبادلي. هل هناك أسئلة؟ ساد الصمت، فقد تبادلوا النظرات، وسمعوا في عقولهم سب بذيئة من الزنجي جيف يتهم كل هذا بالسخف، لكن أحدا لم يعلق. وأشار مالكولم إلى هاثاوي وإيغور كي يجلس متقاربين، ثم قال: ابدأ الآن اختراق عقل كل منكما، تشبث بنظرية أبواب القصر واستخدم كل ما عندكما من ذكاء للتجول فيه وفتح المزاليج الموصدة. استمتع بوقتكما إذن. بدأ إيغور اختراق ذهن المدرس. في البدء كانت هناك مجموعة من الأفكار السطحية والركام إذا صح التعبير، وراح إيغور ينقل قدميه بين الأفكار المتشابكة في حذر. هذا هو الاختبار، إنه لن يستطيع أن هذه الموسيقى غريبة أسراري الخاصة. حتى استطاع أن يصعد في الدرج قاصدا الطابق الثاني، صوت خطواته يدوي كطلقات الرصاص وسط السكون المخيم على المكان. أخيرا رأى إيغور الرواق يمتد أمامه مظلما ضيقا خافت الإضاءة، الأبواب على جانبيه، كأنها رؤيا من رؤى مهاجر تشيكي آخر جاء إلى أمريكا، هو الأديب كافكا الذي تخصص في رسم هذه المشاهد الكابوسية المريعة. وكان إيغور يحب كتابات كافكا، لكنه لم يرغب قط في أن يعيشها. كانت الأبواب مواربة، وفي حذر خطأ إيغور إلى الداخل ليفتش أول حجرة. كانت غرفة أطفال بها مهد ودمي وألعاب بسيطة تتحرك بالزنبرك، وكانت هناك امرأة تعني بمهد يرقد فيه طفل صغير يجأر بالبكاء كالمسحور. هل أمي يا ميك؟ أنا لا أحب الأطفال منحرف المزاج. كان مايكل هاثاوي طفلا، المرأة قصيرة الشعر حولاء العينين قليلا، ليس ذلك الحول المشوه المنفر، بل هو حول بسيط ساحر يوحي بأنها تحملق باهتمام فيما أمامها. هو ذا مايكل يحبو، مايكل آخر يتشاجر مع أصدقائه في الحضانة، الحب الأول، وجه طفلة شقراء ذات شعر مجعد ساحر، مشاجرات مع رفاقه في الصف على حب هيلين، دموع، كدمات، ثياب ممزقة. غادر إيغور الغرفة الأولى ومشى في الرواق بضع خطوات، ثم فتح باب الغرفة الرابعة. رائحة التبغ. أنت تدخن يا مايكل، أنا أعرف هذا ولسوف أعاقبك شر عقاب. وجه بيكي تاتشر الرقيق الجميل، مشاعر المراهقة الجامحة، فيض من العواطف يغرق كل شيء، صور لفتيات جميلات، يبدو أنه كان يحتفظ بهذه المجموعة في درج مكتبه. ثم درجاتك تتدنى في المدرسة يا مايكل، أنت تنهار تذوب. الغرفة التالية على اليسار، الزوجة تقف في صرامة تنظر إلى إيغور، غريب أنها كانت حولاء قليلا مثل الأم، شعرها معقوس مرفوع ملفوف في شبكة، إنها السلطة الثانية في حياة مايكل بعد الأم، ربما هي السلطة الوحيدة الآن. مايكل أنت لم تعد أنت. الغرفة السادسة على اليمين، هنا مجموعة من الطلبة الواقحين في قاعة الدرس، أحدهم يجلس واضعا قدميه على المنضدة. تنزل قدميك يا جيم. لن أفعل يا رجل، دعني أرى ما بوسك على هذا. النظرة الواقحة وهو يلوك العلكة، يجب عمل شيء، يجب، لابد من عقابه حالا. دخل إيغور مبهور الأنفاس الغرفة السادسة على اليسار، المياه في كل مكان. إني أغرق، افعلوا شيئا، أرسلوا إشارة مايدي للاستغاثة. هنا يبرز القبطان وسط المياه الثائرة، الغليون لم يفارق فمه، يقول لمايكل وهو يقذف إليه بتوق نجاة: لا إشارات لاسلكية يا مايكل، إن اليابانيين قريبون، علينا أن نظل صامتين حتى يجدون رجالنا. سمعت القرش، رباه، لا أريد أن أموت. وأخرجت سمكة قرش عملاقة رأسها من الباب لتلتهم إيغور، لكنه أغلق الباب في اللحظة الأخيرة، وبأنفاس لاهثة فتح الباب السابع على اليسار، فرأى غرفة جراحة بها فريق من الجراحين، يلتفت أحدهم نحوه ليقول: لا جدوى، لا بد أن يفقد ساقه. إذن فمايكل ذو ساق صناعية، هذا هو سبب العرج الذي لاحظه عليه منذ عرفة. الدماء تملأ الغرفة، ثم يرى إيجور ساقا مقطوعة تنزف الدماء تتراقص في الهواء تتبعه في كل مكان. الباب الثامن على اليسار موصد بالمفتاح، لكن مفتاحه فيه. يدير إيجور المفتاح بحذر ويوارب الباب، فلا يرى سوى ظلام دامس. وفجأة تنفتح أبواب الجحيم. كل المخاوف الكامنة في نفس مايكل هاثاوي تخرج إلى الوجود. كلاب سوداء هائجة تنبح، نمور، تنانين، أفاعي. ثم يبرز وسط كل هذا رجل صارم يرمق في اتهام، هل هو الأب؟ ثم تظهر الزوجة ملوحة بمغرفة هائلة الحجم، يتبعها وحش مبهم هو كتلة من الشعر المخلوط بالدماء. الهياكل العظمية المعلقة على جدران الغرفة تتحرك. يتقدم الموت من الباب حاملا منجله الذي يحصد به الرؤوس، ويمد يده العظمية نحو إيجور. نعم يا مايكل، أنا هو الموت، أسوأ مخاوفك. يغلق إيجور الباب مرتجفا ويهرع نحو باب آخر، باب موصد لكن المفتاح في ثقبه مرة أخرى. يواربه وينظر. بالداخل تقف أجمل فتاة رآها في حياته، تمسك كتابا، تخلع عيناتها التي زادتها أناقة وتقول: إن هذه العلاقة لن تستمر يا مايكل، إن لك زوجة وأطفال، ومهما قلت فلن أرضى بأن أسلمهم إياك أبدا. لكني أحبك يا مارلين. اغلق الباب يا مايكل من فضلك. لكن من فضلك. أغلق الباب وواصل رحلته في ردهات عقل مايكل هاثاوي. كل شيء هنا بالرائحة والملمس. إن مايكل لم ينس شيئا في حياته، حتى معادلات الجبر وتعداد سكان ماليزيا، هو فقط لا يذكر أنه يذكر. أخيرا وجد إيجور الباب الذي بحث عنه طويلا، الباب الخشبي العملاق الذي لا مفتاح له، وقد أحاطت به المزاليك. هذا هو الباب الذي يقود إلى سر الأسرار، إلى الكيان الذي يحاول مايكل نفسه أن ينساه، الباب إلى عقله الباطن، إلى أعمق أعماق ذاته. حاول إيجور أن يفتح المزاليك، لكنها كانت محكمة الإغلاق صادئة بحكم أنها لم تمس منذ عقود طوال. وقف أمام الباب يتأمله في بلاها، عاجزا عن اتخاذ القرار الصحيح. ثم راح يركله بقدمه ويضربه بكتفه. صوت الضربات يتردد في طرقات العقل الصامتة، وكان يرتجف غيظا وحنقا. لابد من سبيل لفتح هذا الباب اللعين. الديناميت؟ لما لا؟ سيعود إلى غرف الحرب إياها بحثا عن قنبلة أو إصبع ديناميت، ثم يعود ليفجر هذا الباب ويدخل الغرفة المحرمة. إن هذا يبدو مسليا، ديناميت من ذكريات مايكل يفتح ثغرة إلى عقله الباطن. لابد أن فرويد كان سيتمتع كثيرا بهذا الموقف غير المألوف. وهكذا ركض إيجور إلى الحجرة السادسة على اليسار، واندفع وسط المياه يبحث عن قنبلة أو ديناميت أو أي شيء يصلح. كان هناك توربيد ياباني قذفته طائرة على المدمرة الأمريكية، لم ينفجر بعد، لكنه ينتظر لمسة بسيطة. حمله على ذراعيه وراح يركض نحو باب الغرفة الموصدة. غريب أنه خفيف الوزن إلى هذا الحد، إنه فكرة والأفكار لا ثقل لها. وعلى الأرض أنزله بحذر وترك محركاته تهدر متحرجا إياه نحو الباب الموصد. و بكل صعوبة وجد الوقت كي يرتمي أرضا، في الوقت الذي اهتز فيه الممر بأكمله وتطايرت أشلاء الباب في كل مكان. وحين هدأ الانفجار، حين خبت النيران، كان الدخان يغمر كل شيء، لكن الغرفة كانت مفتوحة كقلب صديق تنتظر أن يدخل ليرى، وقد فعل. بعد ثانيتين خرج من الباب راكدا، وارتمى على جدار الممر الذي كانت رائحة الحريق تفوح منه، وراح يتقيأ المرة تلو المرة حتى لا توشك أعشاؤه على الخروج من فيه. إنما رآه داخل الغرفة كان مريعا، كان لا يصدق. هل يوجد شيء بهذه القذارة في الكون كله؟ هل هذا هو ما نداريه عن الآخرين وعن أنفسنا؟ حسنا فعلنا. هذا هو العقل الباطن لمدرس وقور مهذب في الأربعين من عمره؟ فكيف يكون العقل الباطن لبيل أو هاري؟ بل كيف يكون العقل الباطن لسيدلت سكابلر؟ حزينا كاسف البال بدأ إيجور يتراجع ليخرج من ردهات عقل مايكل هاثاوي. لقد صار المكان مألوفا ويمكنه أن يمشي فيه دون جهد في المرات القادمة، لكن غريبة هذه الرائحة العطنة التي تملأ المكان. عجبا، إن الجدران تتشقق ببطء. صوت انهيار، اللعنة، إن المكان ينهار كمبنى عتيق تقودت أساساته. راح يجري مذعورا حتى هبط إلى الطابق الأسفل حين سمع أعلى صوت سمعه في اللحظات الأخيرة. لقد تهاوى البناء كله. كان الضوء الأزرق يغمر المعمل كما كان. إن إيجور لم يغمض جفنيه لحظة، لكنه كان أعمى وعيناه مفتوحتان، فلم يرى ما طرأ من تبدل على وجه مايكل. أما الآن فهو يرى بوضوح أن مايكل ما زال يرمقه متسع العينين، وخيط من لعاب يسيل من شفتيه إلى صدره. يرى بوضوح أن دكتور مالكولم يفحص الرجل في شيء من توتر وقلق، ثم يرمقه وفي عينيه نظرة اتهام ويسأله: ماذا فعلت بالداخل؟ كنت أجول، هل حدث شيء؟ لقد فقد الرجل عقله للأبد. الجزء الخامس، منهاتن 1962. النوبة من جديد. سقط كوب الماء من يده، وقد راح النذير يدوي في عقله مرارا: النوبة قادمة، النوبة قادمة. يفقد توازنه ليهوي فوق الزجاج المهشم، دعه يمزق ويدمي كل جزء من لحمك، فلا وقت لطرف الماذا، لقد نسي. الانقبادات في كل موضع من الجسد، يداه وقد اتخذتا وضع المخالب تمتدان إلى صدره كي تمزق طرفي المنامة عن جسده. ثم صوت أنفاسه يسمعه عاليا كإعصار، وصوت قطرات الماء التي تتدحرج من فوق المنضدة، صوت قيء ذبابة تقف على قالب من السكر. ضوء الغرفة يتغير، يتحول إلى شمس ساطعة مبهرة يعجز عن فتح عينيه من وهجها. مئات الإبر تمزق قرنيته. هذه جهة مغلقة، لا تثير أعصابي. برج الدبابة يدور في بطء مسلطا مدفعها نحوه. ثم إن النوبة تولي الآن، الجذر قد بدأ، ووعيه يزداد بروزا فوق سطح الماء. وأخيرا نهض مترنحا، مشي إلى حوض الغسيل وراح يتأمل وجهه الشاحب في مرآة الحمام. راح يزيل شظايا الزجاج عن شعره ويجفف العرق ويسعل، وككل مرة يشعر أن قطارا قد مر فوق جسده مرتين. الحقيقة هي أن النوبات تتزايد تدريجيا، واليوم تحدث مرة كل يومين. تذكر كلمات دكتور مالكولم يوم قال له في مكتبه: يوجد طاغية في دماغك يحاول أن يحتل الدماغ كله. الحق يا صديقي أنك تفقد شبابك بسرعة البرق. لقد نال ككل البشر شمعة هي حياته، وقيل له أن يشعلها وينتظر حتى تذوب كلها ثم يلحق بالأبدية. لكن شمعته من سوء حظه تحترق بمعدل غير معقول، تحترق من الطرفين. إن موهبتك خطرة حقا، لقد نجحت في فتح الباب المغلق في عقل هاثاوي. فجرته تفجيرا بينما هو كان يتحسس طريقه عند مدخل عقلك، وحين خرجت محتويات الغرفة المغلقة إلى باقي عقله لم يتحملها، جن على الفور. وابتسم إيجور في مرارة. إن هاثاوي الآن نزيل فريد من نوعه في إحدى المصحات العقلية. يقول الأطباء لمن يزوره إنه مصاب بالجنون الذهولي، لكنهم عاجزون عن القول إنه يعاني من انهيار في بنيان عقله. لقد فجر اللغم الياباني تركيب دماغه ولم يعد لديه ما يفقده. أما عن دكتور مالكولم فقد كانت هذه هي نهاية تجاربه المثيرة في مجال الباراسيكولوجي. لقد انتهت تجربة الاختراق قبل أن تبدأ، ونجح رئيس الجامعة في انتزاع المعمل منه. إذا كنت تظنني سأستمر في هذه التجارب التي تفقد الناس عقولهم فأنت مخطئ. صحيح أن دكتور مالكولم لم يترك الجامعة، لكنه راح يبحث في مجالات أخرى جديدة. الخواص الفسيولوجية لوسطاء تحضير الأرواح، موضوع آخر لا يمكن الإمساك به. وعاد إيجور يتأمل وجهه في المرآة. لقد تسبب في تدمير هاثاوي وإفناء مستقبله وأسرته، لكنه لم يتعمد ذلك قط. لا يمكن أن تلوم أحدا على ما حدث، حتى دكتور مالكوم ذاته. كيف يمكن مساعدة هاثاوي؟ لا أحد يعرف. وكما قال مالكوم منذ عامين: نحن نلعب في منطقة حساسة شديدة الانفجار، لهذا آمركم جميعا أن تكفوا عن العبث في عقول الآخرين. أعترف أنني كنت مغفلا كبيرا حين ظننت هذا مفيدا. سنستمر في علاجكم ومحاولة تهدئة الأعراض والتحكم فيها، لكننا لن نحاول ألعابا خطرة جديدة. قالها وقدم إلى إيجور علبتين من البنزودياسبين المهدئ الذي يعتمد عليه اعتمادا تاما للسيطرة على هياج عقله وعلى نوبات الصرع الغامضة هذه. إن عامين لفترة طويلة حقا. كان يحب اجتياز هذه الأزقة عندما يعود إلى داره ليلا بعدما يوصل لارا إلى دارها. كان يترك سيارته في جراج قريب، ثم يعود راجلا عبر الأزقة المظلمة يتأمل القطط التي تتصارع فوق صفائح القمامة، ويتعثر في رجل ثمل أسند ظهره إلى الحائط وراح يغط. يصغي لخطوات قدميه ويتلصص بأفكاره إلى ما خلف النوافذ المغلقة المضيئة. هاري، أنت لا تنفق على بيتك مليم. نفجت الزجاجة. إخلاص يا أيتها الشمطة. أين بيتك المراهقة؟ إنها لم تعد حتى منتصف الليل. كانت ابتسامة وحشية تغمر وجهه. هذا هو العالم الجديد الذي كان العم أندريا يتحدث عنه. لا شيء سوى الخواء النفسي والانهيار. إن هذا العالم يحمل جذور فنائه من الداخل، ولكن متى؟ هنا رأى ثلاثة ظلال تسد الطريق عليه، وفي الضوء الخافت بدأ يميز وجوههم. كانوا زنوجا مراهقين يرتدون قلنصوات صوفية وسترات جلدية ليبدو رعاعا، وكان أحدهم يلوك لفاف التبغ في فمه ويلوح بمطواط رائعة الجمال في وجه إيجور. وسمعه إيجور يقول بصوته الزنجي الذي يلوك الكلمات ويملأ بها فمه غليظ الشفتين: هلم يا رجل، هل تحمل نقودا؟ هل معك عجين؟ نحن جائعون ونريد شراء شطائر. سرقة بالإكراه، واحدة من المعالم السياحية المهمة لمنهاتن. تذكر إيجور كلمات جيف الزنجي في معمل الجامعة، لأن الزنوج في منهاتن لا مستقبل لهم، فهم إما عمال مصاعد أو راقصون أو لصوص. ربما تحول سعداء الحظ منهم إلى زومبي. إنهم ضحايا، لكنه ليس المسؤول عن تعاستهم. وهنا خطرت له فكرة: لما لا يحاول اختراق عقول هؤلاء الفدية؟ إنه لن يخسر شيئا، ربما لقنهم درسا لن ينسوه أبدا. نظر في ثبات إلى عيني الفتى حامل المطوى و... هو ذا. إنه يجوب طرقات القصر بسرعة غير عادية. لن يضيع وقته في فتح الأبواب لأنها لا تحوي سوى كاذورات. هناك جدة زنجية شاب شعرها تزمجر في حنق. زنجي سكير يترنح ويطلق سبابا بزيئا: إنني عاطل، كيف أطعمك وأنا لا أملك ثمن لفافة ثوب؟ الأم تمسك مكنسة وتنظف الردهة، ثم تئن وتمسك ظهرها. مئات من رجال الشرطة يقفزون من سياراتهم ملوحين بهراواتهم. ثم الباب، الباب الموصد إياه الذي يقود إلى العقل الباطن، لم يكن مغلقا بإحكام، مجرد رتاج صغير، لأن هذا الفتى لا يملك أي احترام لنفسه ولم يعد لديه ما يداريه عنها. إن أسرار عقله الباطن ليست أسرارا إلى هذا الحد، وهو يفعل كل ما يبغي فعله دون وازع من ضمير. الغرفة عفنت الرائحة ملأ بالقذارة، لكن إيجور راح يخرج محتوياتها ويبعثرها في كل صوب. ثم إنه راح يبتعد عن الغرفة، يهبط في درجات السلم حتى خرج من القصر تماما. وحين وقف بالخارج كان الزنجي ما زال يلوح بالمطوى، لكن عينيه مفتوحتان بلا هدف، فمه كذلك مفتوح بلا هدف، واللعاب يسيل منه. لاحظ زميلاه في رعب أنه ليس على ما يرام، فهزه أحدهما في عصبية وتساءل الآخر ملهوفا: باري، ماذا تهاك يا رجل؟ لكن بيري ظل صامتا كالبرغوث. ابتسم إيجور وقال للفتيين الزنجيين: إنه لن يعود لعالمنا عما قريب. والآن يا شباب، من التالي؟ تراجع الفتيان في هلع حتى إن أحدهما أسقط صفيحة القمامة أرضا، وتحت حذائه انهرست علب الحليب الفارغة وقشور الموز وبقايا الصلصة. وهتف وهو يرمق إيجور: بحق السماء، من أنت يا رجل؟ أنت الشيطان ساتي، بالتأكيد أنت هو. وصاح الآخر واللعاب يتناثر من فيه: هل ترى الدم الخارج من منخاريه؟ إنه هو. تحسس إيجور أنفه فوجد دماء طازجة هناك. غريب هذا، إن الاختراق يزيد من ضغط الشعيرات الدموية في دماغه دون شك. هنا كان الزنجيان قد جرى زميلهما جرا وولي الأدبار مبتعدين. راقبهما إيجور شارد الذهن، ثم انحنى ليلتقط المطوه التي نساياها في فرارهما على أرض الزقاق. ما إن أمسكها حتى سمع صوتا يقول في ذهنه: هلم يا دمية، ليست مطوة غالية الثمن، هي قادرة على أن تقتل فيلا وتجعلك ترى أحشاء. كان يعرف الآن تفاصيل شراء هذه المطوة. البائع هو وغد يدعى شيكو، وقد تم البيع يوما ما منذ شهرين، وهذه هي أول عملية تستعمل فيها. هذا غريب، موهبة أخرى يعرفها عن نفسه، نفسه التي تحولت إلى صندوق مفاجآت يبهره كل يوم. هذا ليس جزءا من الحلم، إنه حق. هناك من يقرع الباب في فظاظة. قرص المنبه الفسفوري يلتمع في الظلام. الثالثة صباحا. لا أحد يأتي في الثالثة صباحا ويضرب الباب بدلا من الجرس ويكون صديقا آتيا لغرض ودي. أضاء الأباجورة ونهض يتلمس طريقه إلى الباب وهو يحكم غلق الروبي حول خصره. وخلف الباب وقف ينصت هنيها إلى أفكار الواقفين بالخارج. لابد أنه هنا، ثم تصد حركة. لن يقاوم، فهو مسالم عادة، ثم إن رؤيته للشارع كاف جدا. شارع؟ إن هناك أمرا بوليسيا يحيط بكل هذا، ولكن لماذا؟ مستحيل أن يكون ذلك بصدد عصابة السودياها، فلا أحد يعرف من هو ولا عنوانه. إذن ماذا حدث؟ مد يدا حذرة وعالج مزلاج الباب ليخاطب الواقف في الخارج من فوق سلسلة الأمان. رأى وجها صارما مربعا له ذقن مشقوقة وأنف مشوه كأنف الملاكمين، وجه رجل لا يمزح في العادة. ورأى تحت ذقن الرجل شارة لم يتبين ما هي، لكنها تظهر النسر الأمريكي الحكومي إياه. كان الرجل يظهر شارته له: مستر إيجور تركوفسكي؟ أنا هو. بارتباك قالها. كان يمكث الكيان الحكومي ويخشاه طبعا. أنا من مكتب الاستخبارات المركزي FBI، هل تسمح لي ولزميلي بالدخول؟ إنها الثالثة بعد منتصف الليل، إنه أنسب وقت لما نريد مناقشتك فيه. قال الرجل الآخر الذي لم يرى إيجور وجهه: ثم إنك وحدك هنا، نحن نعرف ذلك. كان صوته وقورا رصينا، بل يتظاهر بالوقار والرصانة ليبدو غاضبا، لكن إيجور عرف أنه يكذب. لم يراقبه أحد لمعرفة ما إذا كان وحيدا أم لا، وعرف كذلك أنهما من الاستخبارات حقا. لكنه على العموم أزاح سلسلة الأمان وسمح للرجلين بالدخول. كان متأنقين تلك الأناقة المبالغة فيها والتي لا تنجح في مدارات الشراسة والعضلات القوية، أناقة البودي جارد، إنها أشبه شيء بشراء بدلة غالية الثمن لغوريلا. قال الرجل الأول مربع الذقن وهو يتأمل الشقة: إننا قد جئنا هنا لنقدم لك عرضا لا يمكنك رفضه، وزملاؤنا يقومون بذات الشيء في أماكن أخرى. جلس إيجور واضعا ساقا على ساق، لن يعرض عليهما شرابا، فالأمر لا يحتمل المجاملات. لاحظ أن الرجل الثاني ذا الصوت الوقور قد أشعل لفاف التبغ دون أن تكون هناك مطفأة بجواره، فنهض ليضع جواره واحدة بطريقة تحمل شيئا من اللوم، وقال في تأدة: أكون شاكرا لو دخلت في الموضوع دون مقدمات. لك أن تراهن على ذلك، لقد قام مكتب الاستخبارات المركزي بعمل دراسة مفصلة عنك وعن تاريخ حياتك منذ جئت إلى الولايات عام 1942 وحتى اليوم، ونحن نعرف أنك إنسان خارق للعادة يا مستر تركوفسكي، ولا أشك لحظة في أنك تعرف ما نريد منك حتى قبل أن نتكلم. كان إيجور بالفعل قد فرغ من قراءة ذهنيهما، إن الرجلين قد جاء لتجنيده. تجنيده ضمن سلاح جديد يعمل بالتنسيق مع وكالة المخابرات المركزية. هذا السلاح يعتمد على ذوي الإدراك الفائق للحواس. لقد تم تجنيد رفاقه، والمصدر متاح للجميع، ألا وهو ملفات دكتور مالكولم الخاصة بدراسة الباراسيكولوجي. إن الفريق يضم الآن القادرين على قراءة الأفكار والقادرين على التخاطر ومن يحركون الأشياء عن بعد، لكن إيجور هو الطائر النادر ها هنا. إنه موهبة لا شك فيها ومكسب حقيقي للفريق، وهم يريدونه، الجنرال فريدمان يريده. قال إيجور في فتور وهو يسترخي للوراء: ولماذا تريدون فريقا كهذا؟ لأن السوفييت يملكون فريقا مماثلا. نعود بالقارئ إذن إلى هذه السنوات الصاخبة في بداية ستينات هذا القرن، وما سنذكره هنا حقيقي تماما. كانت القوتان العظميان الشرق والغرب على غير وفاق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. الاتحاد السوفيتي سيطر على أوروبا الشرقية بقبضة من حديد، وانزوى وراء ما سماه تشرشل بالستار الحديدي. أما الولايات المتحدة الأمريكية فراحت تبشر بسلام أمريكي الطابع تسميه هي العالم الحر. إلى هنا كانت الأمور مستقرة، لكن الأوضاع دخلت منعطفا مرعبا في الثاني من مايو 1960، منعطفا كاد يودي بالعالم إلى الحرب النووية التي يرهبها الجميع. سقطت قرب كييف طائرة أمريكية للاستطلاع والتجسس من طراز Y-2 بعدما تمكنت الصواريخ السوفيتية من إصابتها، ولسوء حظه نجا قائدها فرانسيس باورز من الهلاك لتستجوبه السلطات السوفيتية وتعرف كل شيء عن حقيقة مهمته، وتجد صورا لمنشآت عسكرية قام بتصويرها من الجو. وثار خروشوف وقام العالم ولم يقعد. وحين التقى القطبان أيزنهاور وخروشوف في قمة باريس في 14 من مايو، أي بعد الحادث بعشرة أيام، ثار خروشوف ثورة عارمة ووجه إهانات مشينة لأيزنهاور، لكن هذا الأخير تلقى الإهانات ببرود وقال إن التجسس لهو من حقائق الحياة. وانتهى الأمر بتصعيد الموقف، أطلقت روسيا صاروخا ضخما إلى الفضاء كتحد واضح للأمريكيين، وأعلن جروميكو وزير الخارجية أن الصواريخ النووية السوفيتية قادرة على الوصول إلى أي مكان في العالم. وفي 7 من أغسطس من نفس العام ازداد الطين بلة حين وافق فيديل كاسترو على قبول صواريخ سوفيتية في كوبا. إن كوبا هي على مرمى حجر من الولايات المتحدة، وقبول صواريخ فيها يعني تهديد أمن أمريكا في مقتل. لقد ظل نظام كاسترو الشيوعي المتعصب يشكل صداعا للحكومة الأمريكية، وإن تورط المخابرات الأمريكية في عملية خليج الخنازير لمثال واضح لكراهية أمريكا لكاسترو. وفي العام الحالي 1962 حلقت طائرات التجسس الأمريكية فوق كوبا ووجدت قواعد للصواريخ السوفيتية هناك، ولقد تعهدت روسيا بسحب هذه القواعد مقابل أن تتعهد أمريكا بعدم غزو كوبا وبسحب قواعد صواريخها في تركيا. هذه هي الصورة للموقف الدولي في ذلك الوقت، وهي صورة معتمة لها رائحة الموت ومنظر عش الغراب المميز للسحب النووية. لكن العملاقين كانا يعرفان متى وأين يتوقفان، أما إيجور فلم يكن يعرف. نظر إيجور إلى الرجل مربع الذقن في تحد وسأله: وماذا يرغمني على قبول هذا التجنيد؟ لا شيء، إن حرية القبول أو الرفض مكفولة. إذن أنا أرفض. إذن يمكننا الانصراف، لكن دعني أذكرك بأنك بولندي وأنت تعرف معنى هذا. يمكن للكثيرين في مكتبنا أن يتصوروا، وهذا خطأ طبعا، أنك تدين بالولاء للاتحاد السوفيتي. إن هذا يحدث كثيرا، وعندئذ ربما وجدوا لديهم أدلة تتهمك بالشيوعية. أنت تهددني في داري متظاهرا بالتفاهم. بل أقول لك ما قد يحدث. أنا ترعرعت في أمريكا ونسيت كل شيء عن بولندا. قال الرجل الثاني وهو يدخل لفاف التبغي: لا توجد حلول وسط هنا، أنت لست معنا، إذن أنت ضدنا. تثاءب إيجور ووقف يلملم أطراف الروب على جسده. ثم اتجه إلى باب الشقة ففتحه وقال ببرود: إن حديثكما شائق أيها السيدان، لكنكما تريان أن النعاس يمنعني من الاستمتاع الكامل به، لهذا لو سمحتما. إنك لا تدري ما سنقدمه لك يا سيدي. لكن إيجور عرف ما يعنيه، سمع الكلمات واضحة تتردد في ذهنه، وعلى الفور رفع عينه نحو الرجل وتساءل: أنتما تعرفان مكانه؟ نعم. كانت الكلمات التي سمعها في عقله تقول بصوت وقور: نحن نملك أن نقودك إلى سيد سكابر. إنك لن تقبل هذا يا إيجور. بل لن أقبل سوى هذا. كانت لارا واقفة في المطبخ تعد بعض القهوة والبسكويت لهما، وكان شعرها الأشقر منتثرا في غير نظام على كتفيها، لكن إيجور لم يرها أجمل من هذا في حياته. قال لها وهو يخرج دورق اللبن من الثلاجة: تصوري هذا، منذ كنت في الخامسة من عمري وأنا أنتظر لقاء هذا الرجل سيدلتس كابلر، الذي قضى على قومي وأذلهم، الذي جعل أمي تركض حافية القدمين بثياب البيت في الطرقات، وبرغم هذا لقت حتفه. أنت تبالغ، لم يكن يفعل سوى ما أمره به، كان جنديا. هراء، إن الجندي يفعل ما يؤمر به، لكني أشك في أمره إذا ما أظهر قدرا زائدا من الحماس لإرضاء سادياته الخاصة. وحين يقتل الجندي امرأة أو طفلا، لا أقول إن رؤساءه أمروه بذلك، بل أعتبره سفاح حرب، وحشا آدميا يجب أن يبات. مضى رطح من الزمن على هذا. جرائم الحرب لا تسقط مع الزمن، واليهود يطاردون جنرالات النازي حتى هذه اللحظة انتقاما. هل تعرفين لماذا نسي العالم سيدلتس جابلر هذا؟ لماذا؟ لأنه لم يقتل يهوديا، ولو فعل لعرف هؤلاء كيف يقتصون منه. تنهدت لارا في استسلام وبدأت تصب القهوة زكية الرائحة في قدحين، ثم سألته: ألم تتلصص على أفكار رجلي المكتب الفيدرالي هذين؟ كان قد صرح لارا بالحقيقة منذ شهور، ولم تصدق حرفا بالطبع، برغم أن هذا يفسر لها الكثير من تصرفاته، لكنها راحت تجاري في حديثه عن الاختراق هذا. قال لها وهو يتناول قطحة: لم يكونا يعرفان مكانه، فهما ليسا حمقى، لابد من سبيل للضغط علي، ولن يكون هناك ضغط إذا ما عرفت موضع الجنرال. إذن أنت ذاهب لتقابل؟ نعم، جنرال فرايدمان، الآن ودون تأخير. ووضع القدح وتناول معطفه. كان الجنرال فرايدمان رجلا في منتصف العمر، تلوح عليه أمارات النعمة والرضا عن النفس، أميل للبدانة، يرتدي ثيابا مدنية أنيقة، وله أظفار منسقة نظيفة لفتت نظر إيجور بشدة. إن شخصا يملك هذه الأظفار هو شخص لا يمكن العبث معه. قال الجنرال وهو يصب قدحين من الشراب: كن على سجيتك يا مستر تاركوفسكي، إن كوني جنرالا لا يعني شيئا، ليس هذا هو المكان العسكري الصارم الذي تتصوره، إن جونا هنا أسري بمعنى الكلمة. كان على حق، فالمكان شديد الأناقة، يوحي بالاسترخاء والمودة، وكانت هناك نافذة كبيرة تشكل جدارا بأكمله، يستطيع إيجور منها أن يرى منهاتن كلها، وثمت أنتري مريح مزدحم بالطنافس، ومكتبة على شكل كرة تتوسط الغرفة، لكن المكان يعج بأجهزة التسجيل. عرف إيجور هذا وأحس به على الفور، كان رده بليغا وعمليا، إذ نهض واتجه في هدوء إلى لوحة تمثل إحدى مذابح ديلاكرو الشهيرة، وانتزعها من مكانها، وبيد واثقة مزق سلك وسماعة جهاز التنصت الموجودة خلفها ورماها أرضا، ثم مد يده إلى منفضة التبغ المعدنية ورفع يده يبغي قذفها على عدسة الكاميرا المصوبة على المكان والتي اتخذت شكل كشاف صغير. توقف، إن كل هذه الأشياء من أموال دافع الضرائب وليست رخيصة الثمن. عاد إيجور إلى الجلوس وهو يرمق الجنرال في تحد. ضحك الجنرال وناوله قدحا من الشراب ثم قال: أنت موهوب حقا، موهوب، قدرات غير عادية. ترى إذن يا سيدي أن الجو ليس أساريا جدا، فلا داعي لإضاعة الوقت في المجاملات. أنا لا أرتاح لكم وأنتم لا تثقون في، فلنتحدث في الأعمال الآن. أنت رجل واقعي وهذا يسرني، قالها الجنرال وهو يشعل سيجارا ويطفئ النور، لكن ذهنه كان خاوٍ تماما هو الآخر. كانت هناك شاشة ما عليها رأى إيجور خريطة لجنوب الولايات المتحدة، وعليها راح الجنرال يشرح الموقف. بعدما فرغ الجنرال من شرح الأمور قام بقرع جرس بجانبه وتحدث في جهاز الديكتافون. سامويل هات باقي أعضاء الفريق. وبعد هنيها رأى إيجور الباب ينفتح ويتلف منه أولئك الذين نسى كل شيء عنهم منذ عامين: جيف الزنجي، شندلر الألماني، ماكيفن، دكتور مالكولم، كلهم من جديد. وبالطبع لم يكن هاثاوي بينهم، وكان معهم اثنان آخران يراهما للمرة الأولى. صاح جيف ما إن رآه بصوته الزنجي الذي يضغط على المقاطع: إيه يا رجل، مرة وقت طويل، أعطني خمسة يا جدع. أعطني خمسة هي الكناية الأمريكية عن المصافحة، تتلو تلك مصافحة خشنة فظة أشبه بالمصارعة. بعد العديد من المصافحات واللكمات قال الجنرال: كما ترى يا مستر تاركوفسكي، هذه هي مجموعة الأسبرز التي تعمل معنا، ولا أخفي سرا إذا قلت إنكم لن تلتقوا مرة أخرى. أين الجنرال؟ تعني جنرال سيدلتس جابلر؟ نحن نعرف مكانه بدقة، لأننا نعرف أنه الطريقة الوحيدة لإقناعك. إنه في دولة ما، عملاؤنا هناك يعرفون كل شيء عنه، لكننا لن نخبرك به إلا حين نفرغ مما نريده منك. إنها صفقة كأي صفقة أخرى، ولا أحد يقبل دفع ثمن شيء حصل عليه فعلا. وابتلع ريقه مفكرا: بل نحن على استعداد لأن نسهل لك اغتياله لو أردت، أو نصفه جسديا بمعرفتنا، لكني أظن أنك تفضل القيام بهذا شخصيا. هذا لطيف منك، وماذا عن اختراق عقولكم لمعرفة مكانه؟ لو استطعت لفعلت، لكن الحقيقة هي أنني ومن حولي لا نعرف شيئا عن هذا. عبثا تحاول اختراق أذهاننا. إن كل المعلومات عن الجنرال جابلر موجودة في ذهن بيتر شندلر، هو الوحيد الذي يعرف كل شيء عن مواطنه. لكن عقل بيتر مستحيل الاختراق كما تعلم، لأنه إسبر سلبي، إلا أن بيتر سيخبرك بكل شيء في الوقت المناسب. يا لكم من أوغاد، لقد أحكمتم حصاري حقا. وقف الجنرال وسط أسرى يبتسم، ثم رفع يده كأنه يعلن عن مفاجأة حفل، وهتف: الآن يا شباب، مهمتنا هي الإجابة على السؤال التالي: هل توجد قواعد صواريخ ذات رؤوس نووية في كوبا أم لا؟ في الأيام التالية حضر إيجور دورة مكثفة في اللغة الروسية، ما أعقدها لغة كي يفهم ما يفكر فيه الروس. بالطبع هؤلاء يفكرون بالروسية، وكان اثنان من الفريق يحضران دورة مكثفة في اللغة الأسبانية. بالطبع كانت الدورة مركزة حول مصطلحات مثل صاروخ، نووي، بارجة، حلف شمال الأطلنطي، قواعد، تجسس. حتى تمنى إيجور لو يعرف معنى كلمات حب، شعر، غروب بالروسية، لكن أحدا لم يعيره اهتماما. الهدف هو مقهى في واشنطن يتردد عليه بعض الرجال من أصل سوفيتي. الرجل ذو الشارب الكث الأحمر هو مهندس من كييف، اسمه أندري إيزاكوف. الحقيقة التي يعرفها الجميع هي أنه ضابط بالمخابرات السوفيتية KGB، اسمه إيفان زاروف، وهو رجل ذو حيثية في عمله. إنه لا يثير ضوضاء حوله ولا يقابل أحدا من العملاء، أمريكي الجنسية، لأنه يعلم أن وضعه محفوف بالشكوك. نحن نراقبه منذ عام دون جدوى، فالذئب حذر جدا، يراقب كل شيء دون ردود أفعال، لا يرسل خطابات ولا رسائل لاسلكية ولا يلتقي بأحد. هذه المرة لا نريد الإيقاع به. أريدك أنت يا إيجور أن تخترق عقله وتعرف كل شيء عنه وكل خطة تختمر في ذهنه. إنه يعرف الكثير حتما، ونريد أن نعرف هذا الكثير. نفذ. الجزء السادس، واشنطن 1962. كعادته في الأسبوعين الأخيرين، راح إيجور يتردد ليلا على مقهى كارديف ليتناول قدحا أو اثنين من الشراب، وبالطبع يختلس نظرة أو اثنتين نحو المائدة الصغيرة التي يجلس عليها زاروف يدخن، وقد وضع أمامه زجاجة من الفودكا وراح ينظر أمامه في ثبات. لم يكن يتحدث أبدا. أحيانا كان أحد السوفييت المتأمريكين يجلس معه إلى المائدة، فلم يكون يقولان شيئا، مجرد تعليقات سطحية على الشراب أو نوعية الموسيقى الدائرة. لو كان هناك من يتنصت على كلامهما لوجد في نفسه خيبة أمل، لكن إيجور يختلف، إنه يسلك الأفكار ذاتها من رأسيهما. يتردد صوت الخطوات في الردهة، ويدوي صوت خشن غليظ النبرات يتحدث بالروسية. إن هذا المقهى كئيب للغاية، سئمت رواده وشرابه وموسيقاه، لكنها التعليمات. هذا هو مكان اللقاء. سوف يضع بوريس الميكروفيلم تحت الكأس، ثم ينصرف بدعوى أنه شرب كثيرا. بعد هذا ينتقل الميكروفيلم إلى جيبي. لا أحد يمكن أن يلاحظ ما يدور مهما كان دقيقا. إن هذا الأشقر ذا الأنف الغريب يتردد على المقهى بانتظام مريب. لا يبدو عميلا أو جاسوسا، لكني لا أرتاح له. لقد رأيت عينيه تنمقاني باهتمام أكثر من مرة. إيه يا ابن الشيطان، إنك لا تعرف شيئا ولن تفهم شيئا، لن تفهم حتى أرسل الميكروفيلم إلى الخارج وراء طابع البريد الملصق على مظروف. إن الخطاب المرسل إلى فرنسا لن يشك أحد في أمره، ولا أحد يكلف خاطره بانتزاع الطوابع من فوق المظاريف المرسلة إلى الخارج. إن ميخائيل بوكانوف رجلنا في فرنسا ليس هينا، ولكن أكاد أقسم أن هذا الفتى يراقبني. للمرة الثانية في دقيقة واحدة أرفع عيني فأرى عينيه تتفحصاني، ولكن صبرا، ليس جديدا أن يكون كل رجال المخابرات المركزية في إثري، ولكن دعهم يميزون شيئا مما أفعله. هذه هي البضاعة الحقيقية. كان هذا نصرا في حد ذاته بالنسبة لإيجور. من الممكن في أي لحظة أن ينقض رجال الشرطة على المائدة ليجدوا الميكروفيلم تحت قاعدة الكأس ويقبضوا على زاروف، لكن إيجور كان يبحث عن شيء أكبر من مجرد جاسوس يتم القبض عليه. كان يفتش في ذهن زاروف عن المزيد. راحت الأفكار الثرية تتوالى، يسمعها إيجور تدوي بالروسية في دهاليز القبو. حين نفرغ من هذا الموضوع لن يكون هناك مجال للحديث عن صواريخنا ذات الرؤوس النووية في كوبا. إن كاسترو يعرف كيف يعالج الأمور عنده، ثم أن خبراء التمويه السوفييتي الذين يصلون هناك بعد غد سينجحون في خداع الاستطلاع الأمريكي تماما. هل هذا مهم؟ إذن اصغي إلى ما سيقال بعده. يجب الاتصال بجون دوي، إن علاقاته في وزارة الدفاع ستتيح لنا المزيد من رباه. إنك لا تضم جنرالا إلى عملائك كل يوم، إنه لصيد ثمين، لكن الاتصال به ليس متاحا إلا عن طريق القناة السرية، وإن هذا الرجل مصر على مراقبتي. دعه يفعل. كم أن منظره غريب، لا يبدو لي أمريكيا، كأنه من شرق أوروبا. يتظاهر بأنه لا يلاحظني، يدفن وجهه في كأسه. هذه حيل قديمة يا فتى، لا تخدع رجل المخابرات مثلي. هل هذا كاف بصورة مرضية؟ خذ عندك المزيد من الأفكار. إيه أولجا ملاكي، ماذا تعملين في كييف في هذه اللحظة؟ عامان كاملان لم أرى فيهما وجهك الحزين الشفاف. هل عاد ذلك الوغد السيرج فلاسوف يحوم حولك؟ ابن الله، أنا أعرف أنك لن، ولكن الفراق قد يسبب هل بدأت عواطفك تميل نحوه؟ لا يا أولجا، أنا أعرف أن سوف أحضرك لتعيشي هنا معي، وعندئذ الويل كل الويل لسيرج فلاسوف. لو مس إصبعا من هو ذا العميل السوفيتي قد بدأ يجنح للرقة. يبدو أن هناك إنسانا وراء مركز المعلومات الآدمي هذا. وهنا رأى إيجور بوريس بودونيسكي يدنو من المائدة. كان يعرفه جيدا، فقد رآه مرارا في الفترة الأخيرة. كان أصلع الرأس، عوض صلعه بإطالة ما تبقى من شعره ليتهدل على كتفيه، وكان يرتدي سويترا جلديا لامعا ويلوك العلكة على سبيل التأمرك. جلس كالعادة إلى مائدة زاروف وحياه. دوبري فيتشير تافاريش. دوبري فيتشير. طبعا لا داعي للقول أن هذا معناه مساء الخير يا رفيق بالروسية. سادت تيس. سباسيبا يا جالودين. بوتلكو فينا. دادا سباسيبا. المحاورة التقليدية. اجلس. شكرا. لكم أنا ضمآن. هل لك في بعض الخمر؟ نعم شكرا. نذكرها للمهتمين باللغة الروسية. ثم بدأ الحوار الهامس من خلف شفتين شبه مطبقتين ودون أن تتلاقى النظرات. دعونا نسمعه مترجما. هي لا أرتاح كاسدا لهذا الأشقر هناك. هذا؟ لقد رأيته في الأيام السابقة. أكثر من اللازم، هذا هو ما أريد قوله. فكر إيجور في مغادرة المكان، ثم رأى أن هذا يدعو إلى الشك أكثر، فهو من المفترض لا يسمع ما يقال بشأني. المهم ألا ينظر وليتابع الحوار والأفكار في اهتمام. قال زاروف بذات الصوت الهامس: لن تكون هناك معاملات حتى نعرف من هو. ليكن. سنلتقي في... وعرف إيجور أن زاروف يخرج ورقة، ورأى بعين ذهنه رسما كروكيا يوشك أن يرسم على الورق. ما زال الرسم في عقل زاروف الذي يحاول ألا يتكلم قدر الإمكان، وكالعادة سيلي هذا حرق الورقة التي عليها الرسم. بحركة غريزية نظر إيجور من فوق كتفه إلى الورقة التي في يد زاروف. لم يكن لهذا معنى ولا داعي، فهو يعرف جيدا محتوى الرسم قبل أن يرسم. لكنه قابل عيني زاروف الحادتين ترمقانه في اهتمام، وفي ذهنه سمع صوت السوفيتي يتردد: هذا غريب. عاد إيجور إلى جلسته يتظاهر بأنه زبون عادي بريء، لكنه أحس بأنه قارف خطأ فادحا، خطأ لم يدرك مداه إلا حين سمع زاروف يهمس لرفيقه: هل لاحظت ما حدث؟ لا. لقد سمعنا، أعرف أنني سأحدد لك موقع اللقاء. ربما هناك مكبرات صوت تحت المائدة أو... حتما لا، إنني حريص على تبديل المائدة في كل مرة، ومصباح جهاز الكشف لم يتألق. أعتقد أن هذا الفتى، لا أدري، كأنه يقرأ أفكارنا. إيفان لا تكن سخيفا. وأنت أغبى من مستنقع بما لا يقاس. أقولك أن، وإن كنت لا أدري كيفية سماعه لهمسنا هذا، حتى مع أدق وسائل التكنولوجيا يحتاج إلى وسيلة استماع. لا شك أنها مصادفة. أظن هذا. كانت هذه هي النقطة التي عادت فيها الدماء إلى إيجور، فاستراح بمرفقيه إلى المنضدة وتنهى التنهيدة الخلاص، غير متوقع أن هذا هو الخطأ الثاني. من جديد ينظر له إيفان في شك ويقول لمحدثه: هل رأيت هذا؟ ماذا؟ لقد بدا علي الارتياح وتنهد مسرورا حين أنهينا حديثنا عنه. إن هذا الرجل يسمعنا، وأقسم على هذا بقبر أمي. ألا ترى أنك تبالغ؟ بلى أنا أبالغ، لهذا صرت ما أنا عليه، لأنني أبالغ ولا أترك التفاصيل الدقيقة تمر. ومد يده إلى علب التبغ فأخرج لفافة هشم الفلتر الخاص بها ودسها في مبسم فاخر كعادته، ودس هذا الأخير بين شفتيه ووقف. إلى أين أنت ذاهب؟ لحظة، أعود بعدها إليك. وفي ثقة مشى نحو المنضدة التي يجلس إيجور إليها. راح إيجور كالمحموم يفتش في ذهن إيفان ليعرف ما ينوي هذا الأخير عمله، لماذا يتجه نحو مائدته، وكان ما سمعه غير مطمئن بالمرة. يمكننا الانتهاء منه سريعا دون مشاكل. ضغط على هذا الفلتر من وراء ظهره وتنطلق إبرة السيانيد لتستقر في عنقه. سيموت دون ضوضاء، ولن يعرف أحد أبدا من فعل ذلك. إن من أرسلوه بالتأكيد سيعرفون، لكنهم لن يستطيعوا إثبات شيء. ضغطة واحدة يعرف بعدها مدى تقدم المخابرات السوفيتية. أكفل إيجور ونهض من مقعده كمن داس سلكا كهربيا. تراجع بضع خطوات للوراء ليصطدم بالعميل السوفيتي وقد وقف يرمقه في ثبات وأسنانه تلوك المبسم في إصرار، وعلى ثغره ابتسام الذئب لو أن الذئاب تبتسم. معذرة يا رفيق، أرجو ألا أكون قد أفزعتك. يبدو أن نوع التبغ الذي أستعمله لا يروق لك. دمدم إيجور ببضع كلمات وعاد إلى الجلوس، في حين مشى إيفان عائدا إلى مائدته حيث كان بوريس ينتظره وعلى وجهه علامات الغباء، أغبى من مستنقع على حد قول زاروف. جلس زاروف في تأدى إلى المائدة وصب لنفسه بعض الفودكا، ثم قال بصوت غير خفيض لزميله: تجربة مقنعة، كنت على حق. في أي شيء؟ إن هذا الرجل يقرأ أفكارنا، إنه ليس إنسانا عاديا، إنه فائق للحواس، إسبر كما يقول الأمريكان. قال زاروف لصديقه: أردت أن أتأكد من شكوكي، وضعت عقلي في حالة ذهنية خالصة لأقنعه أن هذا المبسم البريء يحوي سهما ساما، والنتيجة هي ما رأيت. لقد وصب مذعورا ليتفادى السهم، كأن هذا الأحمق يحسبنا من الغباء إلى حد قتله هنا. يبدو أنه يقرأ الكثير من الروايات الجاسوسية الرديئة، حيث يقتل الناس بعضهم بأشياء تنطلق من السجائر طوال الوقت. ثم مطش فتيه مشمئزا: إنه ليس محترفا على الإطلاق. وموضوع الإسبر هذا؟ هذا موضوع قديم يا عزيزي، ولدينا في الكي جي بي العديد من قارئ الأفكار هؤلاء، لهذا لا أجد الأمر غريبا كما تجده أنت. المهم ألا تفكر في أي شيء، لا تدعه يرى شيء. فكر في الأطفال، في الرقص، في الأرنبة ماشينكا. كان إيجور جالسا في مقعده في أسوأ حال، لقد كان أحمق، والرجل كان عبقريا إلى حد لا يصدق، والآن قد تورطت قدماه إلى حد مزر في هذا المستنقع، فلم يعد أمامه سوى مغادرة المقهى قبل أن تزداد الأمور سوءا. سيقول للجنرال إنه فشل، لكنه يعرف ما يكفي لهذا اليوم. هناك صواريخ نووية، وهناك جون ديوي في البنتاغون يتعامل مع السوفييت سرا. دعك من أسلوب المايكروفيلم وراء طوابع البريد، أليس هذا كافيا؟ وضع ورقتين ماليتين تحت كأسه ونهض لينصرف، ولم يفته وهو يتجه لباب المقهى أن يعرف أن زاروف يرمقه في اهتمام وأنه يفكر عمدا. صبرا يا صديقي، ولسوف نلتقي ثانية، فالحقيقة هي أنك تعرف الكثير، تعرف أكثر مما يجب. ثم سمعه يهمس لبوريس: هاي، هل سيارتك بالخارج؟ علينا تعقب هذا البرغوث إلى جحره، هيا بنا سريعا. الظلام في الخارج، ومن بعيد تتناثر أضواء بعض الأندية الليلية. إن الطقس بارد والشارع خال تماما. كان إيجور يلهث وهو يدس يديه في جيبي معطفه ويخف السير نحو سيارته التي استأجرها منذ أسبوعين. كان يعرف أن الرجلين يريدانه، بل لما لا يقتلانه؟ إنهما لن يجد مكانا أنسب ولا ظروفا أفضل. لا، لن يقتلاه، إنه يسمع الفكرة واضحة في ذهن زاروف، سيخطفانه لمعرفة من أرسله. ومن ورائه عند مدخل المقهى رأى رجلين يخفان السير نحوه، أحدهما أصلع الرأس بادي الضخامة. بحث عن المفاتيح وأولج مفتاح السيارة في الباب، ثم عالج الكونتاكت. لحظة ثقيلة مضت ولم يحدث شيء، إنه البرد، المحرك يأبى أن يتحرك. مرة ثانية، لن تكون هناك ثالثة. أخيرا الصوت المحبب ينبعث من السيارة، الأنوار تضيء، والوحش المعدني النائم يعود إلى الحياة واعدا بحمايته، ويبتعد عن مسرح الجريمة، الجريمة التي كانت ستحدث حتما بسرعة لا بأس بها. لكنه كان يرى ضوء سيارة الرجلين إذ تتحرك في إثره. هذا طبيعي، إن سيارات المطاردين لا تتعطل أبدا، سيارة الفرائس هي التي تتعطل دوما. الآن يندفع إيجور في شوارع واشنطن وهو لا يبرح عينيه عن المرآة، يرى فيها كشفي سيارة مطاردي يلتمعان في إصرار شرير. إنهما لم يترك له فرصة، لم ينتظر حتى يتصل برؤسائه، وهو ليس بارعا في القيادة إلى هذا الحد. أخرس! إنك تثير أعصابي! أخرس! هذه الجهة مغلقة! المطاردة مستمرة لكنها لن تطول، لابد من عربية لوري أو سكير مترنح أو امرأة تتعلم القيادة تعترض سيارتها طريقة فيضطر إلى ضغط الفرامل، وعندئذ لن تطول المطاردة. إنه لا كابوس، كيف تبدل الوضع بهذه السرعة؟ خلال ربع ساعة صار هو الفريسة التي يطاردها الغولان. وهنا بدأ يعيد التفكير، لما يكون هو الفريسة؟ لماذا يفر؟ إن بوريس هو من يقود السيارة، فلماذا لا تحاول اختراق عقله؟ إنك تملك السيطرة التامة على عقول الآخرين، فلن يكون بوريس طفرة. لكن المسافة، هل تستطيع عمل ذلك مع بعد المسافة بينكما حوالي 20 مترا؟ لم تجرب من قبل، لكن هذا جدير بالمحاولة. راح إيجور يرسل أفكاره نحو السيارة التي خلفه. اخترق رأس بوريس الأصلع فوجد نفسه في رواق ممتد وهو القصر المعتاد. كانت هناك أصوات فرامل ومحركات سيارة وأفكار اللحظة. صبرا، يحاول أن يكون بارعا، إنه يأخذ المنحنى. الأحمق، إن طريقه مسدود، لن يقهر بوريس بودانسكي أبدا. ومن بعيد تتعالى أصوات رقصة البولكا الروسية وأنغام على البلالايكا، وتسيل أقداح من الفوتكا يليها تهشيم الأقداح نفسها على حاجز المدفأة. إيكاترينا، يا لها من إنسانة قاسية فظة، أنت أصلع وهذا ليس ذنبك. إنها مؤامرة من الهرمونات والجينات، لكنها لا ترحم، تضرب على صلعتك وتقهقه ساخرة. حصار ستالينجراد، كنت شابا غض الإهاب وكنت ترتدي الخوذة وترتجف، الجليد في كل مكان وفوقه بقع الدم. هل النازيون لا يقهرون حقا؟ بالتأكيد، إن هيملر يفطر 10 جنود روس كل صباح. حين مات كل رجال الموقع وقفت وحدك رافعا يديك تتوسل إلى الجندي الألماني. بجلوست بجلوست تفرشت نيت نيت. لكنه لم يفهم، أشار إلى رأسه وغمغم. اشفريشت نيشت فازغنزي. وانطلقت الطلقات لتمزق كتفك. كنت تقول له من فضلك يا رفيق لا، وهو يقول أنا لا أفهم ماذا تقول. لم تفهم ما قاله إلا بعد أيام، ولم يفهم هو ما قلت قط. بعد الحرب العمل في جهاز كي جي بي، ديمتري كالينين وكل رجال الحزب، ستكون عميلنا في الولايات المتحدة يا بوريس. إنه لموقع حساس، كالعادة ستكون مراقبا، ولربما امتلأت غرفة نومك بأجهزة التنصت، لكنك لن تظهر ما يثير الشك. أخيرا إيجور يقف أمام حجرة العقل الباطن الموصدة في عقل بوريس بودونيسكي. إنها مغلقة بإحكام بأفضل أنواع الأقفال الروسية، لكنه كان يعرف ما يجب عمله. كانت هناك دبابة شيرمان نازية تقف في الممر، وقد راح مدفعها يدور ببطء حول محوره. دبابة من أيام ستالينجراد تغطت جنازيرها بالجليد، وفوق البرج برز الجنرال وقد غطى رأسه بفراء سميك. كانت حية قادمة من أعمق ذكريات بوريس، وحينما رأت تبكي إيجور بدأ يعد المدفع للانطلاق، ودار المدفع ليواجهه، ثم انطلقت القنبلة لتهشم الباب. انفجار مروع اهتز له المكان، وكان إيجور قد نجا، لأن الأفكار ليس لها تأثير مادي. لقد ملأ الدخان ردهات القصر، صار الطريق مفتوحا إلى النصر، إلى قلب عقل بوريس. ونظر إيجور إلى المرآة ليرى ما يحدث في السيارة التي تقتفي أثره. لابد أن بوريس قد غاب عن الوعي الآن، كانت تحيد عن الطريق يتعرج مسارها. ثمت سيارة تعبر الطريق، لكن سيارة السوفييت لم تنحرف ولم تبطئ من سرعتها و التصادم. إنه الجحيم بعينه. السيارة تنقلب مرة مرتين ثم تسكن وتشتعل النار فيها، وظلام الليل يكتسب لون اللهب. أدار إيجور مقود سيارته ليعود بها إلى مكان الحادث، وأوقف المحرك وراح يرقب من زجاج السيارة الأمامي هذا المشهد المروع، الحطام المحترق. لقد غاب بوريس عن الوجود بينما هو يقود سيارته بسرعة 80 كيلو مترا في الساعة. إن مجرد احتراق سيارته لا يعد نوعا من الرحمة السماوية، كان ينبغي أن تتحول السيارة إلى سحابة من الغبار. ما هذا الشيء المبتل؟ إنها الدماء تسيل من منخريه كالعادة. وشعر إيجور بغصة، لقد انتهى إلى الأبد هذا العقل الباطن بذكرياته وأحلامه وأحزانه بعد أن كان هذا موجودا مجسدا منذ ثوان. هنا سمع صوت سرينة عربة الشرطة، رأى ثلاث سيارات شرطة تحيط بالمكان وأضواؤها تحيل المكان إلى مهرجان من الألوان الحمراء والزرقاء، وسمع من يقول له: إيه أنت يا سيد، لابد أنك رأيت ما حدث. ابتلع إيجور ريقه وغادر مقعد السائق ليواجه الشرطي، وفي صوت مبحوح غمغم: كان يقود بتهور غير عادي، لابد أنه كان ثملا. قال الشرطي وهو يخرج مفكرة من جيب قميصه الأزرق: نريد عنوانك ورقم الهاتف، ربما احتجناك شاهدا على هذا الحادث. عندما طلع النهار كان إيجور منهمكا، راح يحزم حقائبه في الفندق. لقد انتهت اللعبة عند هذا الحد، سيعود إلى منهاتن اليوم ويقول الجنرال فريدمان إنه انتهى، لقد قام بما يريدون منه. وهذه اللعبة خطرة، خطرة تحرق أنامل اللاعبين غير المحترفين. ألم تحرق المحترفين أنفسهم حتى صاروا رمادا؟ إنها ليست لعبته، وهو لم يحب قتل هذين السوفيتين. لقد كان مواطنين يعملان من أجل وطنهما، إنهما شهيدا حرب مهما كان رأي الجنرال في هذا. إنما حدث أمس هو احتبس الهواء في صدره، اتجه ببطء نحو الباب وأنصت السمع فلم يسمع شيئا، أنصت الفكر فعرف أن هناك ثلاثة رجال مسلحين وكانوا يفكرون بالروسية. مرت لحظات توتر ثقيلة، بعدها سمع من يناديه على الجانب الآخر من الباب بإنجليزية غير خالصة: جوسبادن تاركوفسكي، أنت هنا أليس كذلك؟ من أنت؟ لكنه كان قد عرف، كان هذا هو ديمتري كاليني ومعه رجلان من السوفييت المقيمين في الولايات المتحدة. ديمتري كالينين هو واحد من عتاف عالم المخابرات، مثله مثل زاروف. عرف إيجور كذلك أنهما لم يأتيا لقتله أو خطفه، بل جاء ليقدموا إليه عرضا لا يمكن رفضه. هذا غريب، كيف عرفوا مكانه وبهذه السرعة؟ المهم أنه فتح الباب. لا يدري لماذا تذكر موقفا سابقا له مع رجلي المكتب الفيدرالي حين جاء غير مدعوين إلى شقته في منهاتن، لكن السوفييت يأتون نهارا، ليسوا كالأمريكان إذن. فتح الباب ولا يدري لما فتحه، كان يريد الانتهاء من كل هذا سريعا. إن ديمتري كالينين رجل قصير القامة، بشوش الوجه، وديع كالأطفال، ومعه شابان شديد الوسامة والأناقة، هما أقرب إلى ابنين برين له منهما إلى رجلي مخابرات. قال كالينين وهو يتخذ مجلسا: نحن لن نعطلك كثيرا يا جوسبادن تاركوفسكي، أنت تعرف بالطبع عمل رجال المخابرات وقدرتهم على... ثم نظر إلى الشابين متسائلا، كان كلاهما عاكفا على مسح كل ركن من الحجرة بجهاز في يده بحثا عن أجهزة التنصت، وحين فرغ هز كلاهما رأسه أن الغرفة نظيفة فلا خطر هنالك. عاد الرجل يواصل حديثه: أنت لا تعرف أن زاروف لم يمت في الحادث، فقط أصيب بعنف، لكنه أخبرنا بكيفية إصابته. هاي اجلس يا إليوشا، فأنت توتر أعصابي. الحكاية يا إيجور هي أننا عرفنا كل شيء عنك من محضر الشرطة، كنت هناك وقد عرفنا سيارتك، وبالتالي وصلنا إلى هذا الفندق. أنت غير محترف يا سيدي، لهذا لم تغير اسمك ولا بياناتك في المحضر، وقد بدا لنا الأمر مألوفا لأننا نعرف الكثير عنك. هناك من يدعى إدوارد مالكولم، يحتفظ بسجلات كاملة عن الموهوبين أمثالك. هذه البيانات لدينا، ونعرف كل شيء عن فريق الإسبرز الخاص بكم، وكنا نفكر في تجنيد بعضكم. ما رأيك؟ ليس عملا رديئا بالنسبة لعشر ساعات، أليس كذلك؟ بلى. كان بوريس بودونيسكي عضوا نشطا، خدم الحزب بإخلاص، لكنه قد مات، ونحن معشر السوفييت قوم عمليون يا إيغور، لهذا جئت أطلب منك أن تكون عضونا الجديد. صبرا، لا تنفعل، إن وضعك بالذات يا إيغور يجعل منك عضوا فريدا، فأنت نفسك عميل للسي اي اي. ثم نظر إلى الرجلين متسائلا، من القائل إن خير جاسوس لك هو الجاسوس عليك؟ أتراه خارين؟ كالينشوف. كالينشوف صديق بيريا، لهذا ترى يا إيغور تاركوفسكي أنك ستقدم لنا خدمة غير مسبوقة، وكل ما عليك هو أن تقرأ أفكار زملائك ثم تنقلها لي بقدرتك على التخاطر. هذا سهل وخال من المجازفة. للمرة الأولى قال إيغور جملة كاملة وسط كل هذه الثرثرة التي غمرته كسيل. وماذا يجبرني على خيانة وطني؟ أولا، أنت لست أمريكيا، أنت بولندي، أي من لحمنا ودمنا، أنت رجلنا بشكل ما، والأمريكان لم يكفوا عن اعتبارك بولنديا لحظة، فلماذا لا تكون كذلك؟ كل الملفات التي سهرت عليها البارحة تقول إن مشكلتك هي الاغتراب في المجتمع الأمريكي، فلماذا تكابر؟ ثانيا، لنكن عمليين، أنا أعرف أنك تعاني من نوبات صرعية متكررة، لقد صادفنا نوبات كثيرة كهذه مع ذوي الإدراك الفائق للحواس، وقد تمكن أطباؤنا من السيطرة عليها باستعمال عقار معين، ومن دون هذا العقار يؤسفني أنك تدنو من نهايتك بخطى حثيثة، وعندما تموت سيقول الأمريكيون خسارة، لقد مات البولندي، ثم يعودون إلى حياتهم ببرغماتية يحسدون عليها. أنت تكذب. يمكن طبعا أن تعرف ما إذا كنت كاذبا أم لا. وكانت هذه هي الحقيقة، كان الرجل يقول الحقيقة، إنهم يملكون هذا العقار الثمين حقا. وكأنما شعر الرجل بأن إيغور قد تحقق من صدقه، عاد يقول في ثقة، أما عن الشيء الأهم الذي أقدمه لك فهو أن رجالنا يعرفون على وجه اليقين مكان سيدلز جابلر، الوثائق التي وجدناها في برلين تؤكد لنا مكانه، ولا داعي لأن أقول إن الأمريكان يخدعونك بتقنية السلحفات والجزرة، إنهم لا يعرفون شيئا على الإطلاق. للمرة الثانية عرف إيغور مذهولا أن هذه هي الحقيقة، إن الجنرال سيدلتس جابلر يعيش متخفيا في بوليفيا، ولكن كالين لا يعرف المزيد عنه. بالطبع لم أسمح لنفسي بمعرفة ما هو أكثر من رجالنا في موسكو، لأنني لا أنوي أن أكشف لك السر إلا بعدما تقدم لي دليل نشاطك، إنه نوع من تقنية السلحفات والجزرة. خارشو. أنت تفهمني جيدا، هكذا يعمل المرؤوسون لرئيسهم، وهكذا يطلب الرجال الزواج من النساء، وهكذا يعمل جهاز المخابرات الجيد. باني ميتي، هل تفهمني؟ غير أن جزرتنا نحن جزرة حقيقية. عواصف كثيرة اجتاحت ذهن إيغور وهو يرمق هذا الرجل الودود اللعين، إن عرضه مغر إلى حد كبير، لكنه ينسى بغباء أن وطن المرء هو حدود ديار أحبابه، وإيغور يحب لارا الآن، فقط يعرف هذا. ثم إنه يمكت الروس، ألم يكونوا هم حلفاء هتلر في غزو بولندا؟ ولكن إنهم يقدمون له رأس سيدلتس جابلر على طبق ذهبي، هل يقبل؟ هل يأبى؟ ولو أبى هل يتركه هذان الشابان الوسيمان حيا؟ ولو قبل كيف يمارس مهام عمله الجديد وبأي وجه؟ كان لا يزال واقفا جوار الباب تائها في مستنقعات ذاته، حيث ضباب الحيرة وتماسيح الشك والحاجة إلى قرار. في الجزء الثالث والأخير إن شاء الله، ولم أمت أنا رفعت إسماعيل الذي يروي لكم هذا، نعرف ما حدث ونشهد اللقاء الذي تأخر أكثر من اللازم بين الفتى وبين الجنرال. لن أترككم تنتظرون كثيرا. دكتور رفعت إسماعيل، القاهرة. اخراسي أيتها الشمطاء، اخراسي أيتها الشمطاء. الشيطان ده عرفها ازاي؟ التزوير ده بالدرجة الأولى. الغليون لم يفارق فمه، يقول لمايكل وهو يقذف إليه بتوق نجاة. تحس الدبلجة دي، حس ان احنا في ناشونال جيوغرافي مثلا، اللي هو ايه. ثم رفع السماعة واتصل بي وكنت نائمة، ثم رددت عليه وقال: كيف حالك سيدتي؟ فقلت له: تسلم يا حبيب قلبي. العمل الأفضل على قناة أوديوهات لم يتم نشره بعد. اشترك الآن لمتابعة المزيد.